بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فالإمام جزاه الله خيرا يعني قرأ في صلاة الفجر آيات عظيمة من آخر سورة القصص، قص الله سبحانه وتعالى فيها قصة قارون. هذه الآيات الكريمة الشريفة ذكر فيها علمان أو نوعان من أنواع العلم. العلم الأول علم ادعاه قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. والعلم الثاني الذي لحق في هذه الآيات الكريمة الشريفة هو لقوم وصفهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أوتوا العلم، وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. فما هي الفروق بين هذين العلمين، العلم الذي ادعاه قارون والعلم الذي وصف الله سبحانه وتعالى به أولياءه والمؤمنين الصالحين المتقين؟ بين هذين العلمين حقيقة فرق كما بين السماء والأرض. أما العلم الأول علم عندي، وصف الله سبحانه وتعالى بأنه نكرة علم، لكن الثاني معرف بأل أوتوا العلم. العلم الأول ادعاه قارون أنه هو الذي حصله بنفسه، لكن علم الإيمان والدين وعلم التقوى وعلم الشريعة هذا الإنسان فقط لا يبذل فيه إلا سبب، ولكن الذي يؤتيه ويمنحه هو الله سبحانه وتعالى. قال الذين أوتوا العلم، ذلك دائما العلم الشرعي الممدوح في الكتاب والسنة دائما يأتي بهذه الصيغة أوتوا العلم. الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي العلم وهو الذي يعطيه، والإنسان حقيقة لا يبذل إلا سبب، أو أنه يجلس في مجلس العلم ولا يقرأ كتب العلم ولا يحفظ آيات القرآن الكريم أو أحاديث السنة النبوية، يبذل الأسباب فقط، ولكن الذي يؤتي العلم هو الله جل جلاله. وهناك فرق ثالث بين هذين العلمين، أن العلم الأول علم قارون هذا علم أرداه في نار جهنم والعياذ بالله، وجعله مخسوفا به في الأرض ومعذب في الآخرة. وأما الذين أوتوا العلم الممدوح فعلمهم أنجاهم في الدنيا وينجيهم يوم القيامة. كذلك من الفروق بين هذا العلم، علم قارون هذا قاده إلى الاستكبار على الله سبحانه وتعالى والإعراض عن الله سبحانه وتعالى والإعراض عن عبودية الله. لذلك حقيقة كل علم يقود إلى البعد عن طاعة الله وعن عبادة الله هذا من جنس علم قارون. وأما أولئك القوم الذين مدحهم الله سبحانه وتعالى بأنهم أوتوا العلم، فهؤلاء علمهم أداهم للذل لله وطاعة الله، وأداهم لمعرفة حقيقة الدنيا وهوانها على الله. علم قارون علم خداع، فعظم الدنيا في عينه وقادر الاستكبار على الله، ولكن علم أولئك الذين أوتوا العلم ذكرهم الله سبحانه وتعالى كان هذا العلم الذي آتاهم الله سبحانه وتعالى مؤديا لهم لمعرفة الموازين الحقيقية. وهذه حقيقة أهم مزية في علوم القرآن الكريم التي الإنسان يستقيها من كتاب الله، أنها تكشف له حقيقة الحياة الدنيا على طبيعتها، وتكشف له الآخرة، وتكشف له الجنة والنار، فيستنير فيعرف موازين الأمور. هذه يعني حقيقة العلم الذي يؤتيه الله سبحانه وتعالى لعباده. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، وأن يجعلنا وإياكم ممن يؤتى العلم وممن يقوده علمه للنجاة والإيمان بالله وباليوم الآخر. كنا قد ختمنا في جلستنا الماضية كتاب العبادات. كتاب العبادات إخوان الكرام، هذا الكتاب يعقده الفقهاء دائما لبيان الأركان الخمسة على ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ثم بعد ذلك يتطرقون لأعمال العباد الأخرى التي يعملها الناس في حياتهم العامة. فالآن من المهم لطالب العلم أن يدرك أن هناك فروق أساسية بين طبيعة العبادات من الناحية الشرعية وكيف تعامل الفقهاء معها من ناحية التفريع عليها ودراستها والنظر فيها، وطبيعة المعاملات ونظر الشريعة لها وكيف تعامل الفقهاء معها. فالعبادات مثلا من المعروف أنها إيش؟ توقيفية، فلا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد الله إلا بما شرع. هل يجوز للإنسان أن يحدث عبادة من العبادات يتعبد بها لله؟ نقول لا، ما يجوز أنك تحدث عبادة. لو جاء واحد قال: يا أخي مثل ما شرع الصوم وفيه تجويع للنفس، فأنا بأجلس في الشمس وفيه نوع من إرهاق النفس، نقول هذه ما هي عبادة. قال: مثل ما شرع الحج مثلا وفيه مشقة ومكابدة، فأنا عندي عبادة جديدة وهي صعود الجبال والخروج في البراري واجلس يومين بدون طعام، نقول هذه ما هي عبادة. لا يعبد الله إلا، لا يعبد الله إلا بما شرع. فلذلك التعبدات دائما توقيفية. لذلك يكثر عند الفقهاء في كتاب العبادات دائما عندهم استخدام لفظ البدعة. شيء غير مشروع يقول هذا بدعة، هذا شيء غير مشروع هذا بدعة، وهكذا. طيب في المعاملات هل يوجد لفظ البدعة؟ ما في لفظ بدعة في المعاملات، لا يوجد لفظ بدعة. لذلك البدع، هذا الدليل اللي هو التحريم البدع والنهي عنها وإبطال البدع، يكون دائما في ماذا؟ يكون في العبادات، في التعبدات. ما حد يستخدمه في المعاملات، ما حد يقول الله هذا الجوال مثلا بدعة ولا هذا الميكروفون بدعة، لا، هذه أشياء من المعاملات والأشياء المباحة للناس. لكن الأشياء التعبدية لله سبحانه وتعالى فلا يعبد الله إلا ما شاء. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في الرواية الأخرى عند مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لذلك ما هو فقط أصول العبادات، حتى صفات العبادات وهيئات العبادات دائما يلاحظ فيها جانب التوقيف، يلاحظ فيها جانب التوقيف. والقياس في العبادات قليل جدا، قليل جدا. ما هو قياس بمعنى أنه قياس في أصول العبادة ولا في طريقة العبادة، يكون في أحد الفروع مثلا من فروع العبادات، أحد الفروع يكون فيها قياس، يعني ليس توسعا في أصلها، لا. يعني نضرب مثال لذلك، مثلا مثل الحج، احنا درسنا بالأمس قلنا أنه الشيخ من قدام رحمه الله قاس أن المحصر ومن فاته الحج يقول عليه نسك، هذا منصوص في كتاب الله. طيب إذا فاته أو لم يجد شاتا، قال فإنه يصوم صوم المتمتع، هدي التمتع اللي هو 10 أيام، فهذا قالوا باعتبار أنه المتمتع واجب عليه نسك أو شاه، وإذا لم يجد فإنه يصوم 10 أيام، فهذا نوع من القياس. أو مثلا أن مثلا فلم تجدوا مثلا ماء عذرا في المطر، مثلا الجمع في المطر أنه يقاس عليها الجمع في بعض الأحوال التي تشبه المطر أو تكون أشد منه إضرارا عند أداء الصلاة في وقتها مثلا. فهذه من نوع من القياس اليسير الذي يكون في فروع العبادات، لكن ما يكون في أصول العبادات أو في مواقيتها. من الأشياء المهمة كذلك توقيت العبادات، هذا توقيفي. دائما التحديدات الشرعية توقيفية. لذلك لما الشريعة حددت صوم 3 أيام من كل شهر، حددت صوم الاثنين، حددت صوم الخميس، حددت صوم عرفة، لو جاء واحد وقال يا أخي آخر يوم في ذي الحجة يستحب صوم، ليش؟ قال عشان تختم السنة وانت صايم مثلا. طيب وش الفرق بينك وبين في هذه الحالة، وش الفرق بينك وبين الرسول اللي قال يوم الاثنين أحب أن يعرض عملي وأنا صائم؟ صرت مشرع، تضع تحديدات. الرسول حدد يوم الاثنين يحب أن يعرض عمله وهو صائم، وانت حددت آخر سنة تحب أن يعرض عملك وانت صائم. فهذه التحديدات دائما لابد أنها تكون إيش؟ لابد أنها تكون توقيفية وشرعية. لذلك حنا يمكن في أثناء قراءتنا قد بينا هذا في أكثر من موطن. كذلك في الأدعية، الذي الإنسان يدعو بما شاء وبما أحب في أي وقت، لكن كونه يقول والله أنه هذا الدعاء فاضل في هذا الوقت في هذا المكان وفي هذا الزمان، هذا يحتاج إلى توقيف ويحتاج إلى تحديد، واضح؟ ولا بعض الناس يقول مثلا بعض الأحاديث الضعيفة ولا الأدلة الضعيفة ولا كذا، أن الإنسان إذا قال مثلا سبحان الله قالها مثلا 1000 مرة ولا 5000 مرة يصير له كذا ولا يصير له كذا، وش الفرق بين هذا اللي يقول كلام هذا وبين تحديدات النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول من سبح الله 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33، صح ولا لا؟ هذه تحديدات نبوية، فالإنسان لا يقيس على هذه التحديدات النبوية، التحديدات الشرعية. فهذه التحديدات يسميها أهل العلم البدع الإضافية. البدع على نوعين، بدع أصلية، اختراع أصل شيء جديد، إنسان يقول أقف في الشمس، والإنسان يقول أرهق نفسي بكذا، والإنسان يقول أنا مثلا يقول أتعرى، ليش؟ يقول عشان ما ألبس الملابس هذه التي مثلا قارفت بها المعصية، يخترع اختراع. كل هذه إيش؟ تعبدات مردودة عليه، تعبدات مردودة عليه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما شرعه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي. النوع الثاني من البدع، البدع الإضافية، بمعنى أن يكون أصل العمل مشروعا لكن هذا الشخص يلحق به من الأوصاف ما يجعله مبتدعا. أصل التسبيح مشروع، لكن هذا يقول قبل النوم أنك تسبح 5000 تسبيحة، نقول هذا غير مشروع، التحديد هذا غير مشروع. طيب لو جاء إنسان وقال أنا أريد أن أعود نفسي على الذكر، فأنا كل يوم ملزم نفسي إن شاء الله أني أسبح 5000 تسبيحة أو 1000 تسبيحة، أو ملزم نفسي في كل ليلة أني أصلي 10 دقائق ربع ساعة، ثم لمدة سنة، ثم بعد سنة ألزم نفسي أنها تصير ساعة، وهكذا. نقول هذا لا بأس به، وش الفرق بين هذا وهذا؟ ها؟ أيوة، الأول الممنوع بنية التعبد. شو معنى نية التعبد؟ يعني أن فيه توقيفا وتحديدا، أن فيه توقيفا وتحديدا. يعني إيش توقيفا وتحديدا؟ ها؟ أيوة، التوقيف والتحديد بمعنى أن هذا التعيين وهذا التحديد لهذا اليوم شرعي. طيب لكن الثاني اللي مسموح معناها أن التحديد لم يأتي من تعبد شرعي، وإنما جاء من وصف طبيعي، مناسبة طبيعية بيننا. فمثلا لو جاء واحد قال احنا بنصلح صلاة مثل الجمعة فيها خطبة ودرس، نخليها وسط الأسبوع لأنه مثلا الناس ما يكفي الجمعة، نبغى نخليها جمعة واثنين، خطبة الاثنين مثل خطبة الجمعة، نخلي خطبة الاثنين. نقول ممنوع. ليش؟ لأن هذا تعبد. واحد يقول أبغى أخليها دائما يوم الاثنين نتعبد، يقول هذا اليوم يوم فاضل وتعرض فيه الأعمال على الله، فضروري أن نصلح فيه خطبة مثل الجمعة فيها ساعة مباركة، والاثنين برضو فيه عرض الأعمال على الله نخلي فيه خطبة طيبة، يقول هذا بدعة مردودة. طيب لو جاء قال تعال حنا الآن نبغى نصلح درس، يناسبكم الأحد؟ هذا قال أنا مشغول. الثلاثاء قال مشغول. الأربعاء قال مشغول. خميس قلنا خلاص الاثنين قالوا فاضي، قلنا خلاص نخليه الاثنين، وش رأيكم يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. ليش؟ لأن منشأ هذا اللي هو الالتزام اللي قاله والله الاثنين ولا الثلاثاء ولا الأربعاء ولا الخميس، منشأ أمر طبيعي بينهم، أمر طبيعي لفئة ولا لطائفة ولا الإنسان ولا كذا. لكن إذا كان المنشأ لا، منشأ تعبد، التزام، تحديد، توقيف، تقديس، تقدير لهذه اللحظات أو لهذا المكان أو لهذا اليوم، نقول إيش؟ نقول هذا فيه، هذا فيه إشكال. هنا يأتي، هنا تأتي البدعة. فلا يقدس من الأزمان إلا ما قدسه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الأمكنة لا يقدس منها ولا يرفع إلا ما رفعه الله سبحانه وتعالى، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، ليس لأحد أن يختار مع الله جل جلاله. لذلك البدعة، البدعة فيها نوع من أنواع الشرك التشريعي، أن الإنسان كأنه يشرع شيء. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فلذلك لو جاء إنسان وقدس مكانا من الأماكن، قال الذي يزور هذا المكان الأثري الممتاز الكذا الذي هذا. لذلك من الإشكالات حقيقة التي تنشأ عند بعض الأمم وغيرها أنهم يقدسون بعض الآثار، وتصبح فيما بعد للأسف أنها تكون إيش؟ نوع من أنواع المزارات، ثم بعد ذلك تتطور هذه المزارات ثم تصبح نوع من أنواع التعبدات البدعية، ثم تصبح نوع من أنواع الشرك والعياذ بالله. فالشاهد أن هذه التحديدات سواء كانت للأزمنة أو للأماكن ينبغي أنها تكون، ينبغي أنها تكون توقيفية. وش الأماكن اللي حددت في الشريعة وقفت في الشريعة؟ عرفة مثلا، تحديد شرعي، لو واحد وقف برا عرفة ما أجزاه، داخل عرفة أجزاه، هذا مكان، مكان موقت شرعا متعبد بالوقوف فيه. لكن حتى هذا المكان، حتى هذا المكان بعد اليوم التاسع هو كغيره من الأماكن. لو جاء واحد قال حقيقة أننا نبغى نتعبد بالذهاب إلى عرفة في رمضان، رمضان وقت فاضل مثل الحج وقت فاضل، فنبغى يوم 9 رمضان نروح إيش؟ نروح عرفة، نقول هذه بدعة مردودة عليك، صح ولا لا؟ نقول هذه بدعة مردودة عليك. لذلك تقديس الأماكن وتقديرها والأزمنة وغيرها والأحوال والهيئات، هذه كلها تحديدات شرعية، تحديدات شرعية. طيب الآن سوف ندخل على المعاملات، المعاملات على العكس من ذلك تماما. الأصل فيها أن الله سبحانه وتعالى كما قال خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الأرض وبسطها ومهدها وأودع فيها كنوزها، ورزق الناس سبحانه وتعالى من السماء ومن الأرض لأجل أن يعيشوا فيها، فيخترعوا فيها أنواع المعايش، ما يشاءون من أنواع المعايش والانتفاعات وغيرها. لو واحد قال الشمس الإنسان يعني تنير للإنسان في بيته وفي طريقه وفي كذا، لو أن إنسان استخدم ضوء الشمس لصناعة الطاقة الشمسية منه فهذا بدعة لم تكن في زمن الرسول. وش تقولون؟ تقول لا خلاص الله سبحانه وتعالى أعطانا الشمس هذه وضوءها ننتفع به كما شئنا، ننتفع به كما شئنا، ما في شيء. فلو قال قائل وش الدليل أن هذه الطاولة كذا من الخشب مباحة؟ نقول ما نقول وش الدليل أنها مباحة، نقول أنت وش الدليل أنها حرام. فأنت أعطنا الدليل أنها حرام. ليش؟ لأن الأصل في هذه الأشياء اللي هي المعاملات وأشياء الناس في الحياة في الدنيا الأصل فيها أنها مباح. وبعض الناس يتشكى يشتكي يقول أنتم تقولون الموسيقى حرام والمشاهدة الأفلام هذه حرام وهذه حرام وهذه حرام وهذا حرام، كل شيء صار حرام. فنقول له خلاص طيب، تبغانا نقول أن هذه الطاولة حلال وأن هذا الميكروفون حلال وأن هذا الكتاب حلال وهذا الدفتر حلال وهذا القلم حلال وهذه الفرشة حلال وهذا الشماغ حلال وهذا الثوب حلال، ما خلصنا. كونها تعدد الأشياء المحرمة في الشريعة وش معناه؟ معناها قليلة. فالله سبحانه وتعالى أباح لك الكلام والأصوات وتسمع، بس حرم عليك أنك تسمع الموسيقى، وأباح لك أنك تنظر في الناس وفي أهلك وفي الجبال وفي الأرض وفي حرم عليك النظر للمرأة الأجنبية عنك. ما يحتاجنا نقول والله ترى أنك تنظر، أنك ترى يجب أنك تمشي مغمض عينك، ويجوز لك أنك تفتح عينك تنظر في السماء ولا في الهواء ولا في الشمس، لا. فكل شيء مباح، الأصل فيه الإباحة. فهذا اللي يقول حقيقة يعني والله كل شيء حرام كل شيء حرام، ضاق شرعا يعني ضاق ذرعا بهذه التحريمات أو بهذه التحديدات الشرعية. فالشاهد إذن الآن لما ندخل في المعاملات، ما هي طبيعة الأحكام الشرعية عندنا؟ وش أكثر حكم شرعي عندنا؟ الإباحة. معاملات الناس أكثر حكم شرعي إيش؟ الإباحة. والتحريم عارض له سبب، التحريم عارض له سبب. بينما في العبادات تقول لا، الأصل أن كل شيء ممنوع، ما تتعبد لله إلا بما شرعه الله. واحد قال يا أخي ارفع أصبعك كذا، قل له هات وش الدليل ترفع أصبعك كذا، صح ولا لا؟ هذا العبادات. أما في المعاملات تقول لا، الأصل الإباحة. إذن طبيعة أدلة العبادات في الفقه غير طبيعة أدلة المعاملات في الفقه. المعاملات تلقى يقول أن هذا الشيء، جزاك الله خير، تلقى يقول هذا الشيء في المعاملات هذا الشيء فيه مصلحة وهذا الشيء مفيد للناس ويصلح، ممكن هذا الدليل يمشي في المعاملات، هذا الشيء مباح، هذا الشيء الأصل فيه مسكوت عنه، ماشي الأدلة هذه في المعاملات ماشي، لكن هذه الأدلة ما تمشي في العبادات. طيب المصنف رحمه الله تعالى بيتكلم الآن عن أول شيء، بدأ في المعاملات المالية. المعاملات المالية حقيقة ينبغي لنا أن نعرف أنها إيش، يعني متجددة ومتطورة ومتغيرة بشكل سريع جدا. يمكن الناس اللي عنده دكان ولا محل ولا تاجر ولا شيء يلاحظ هذا الأمر يعني، وتجددها حقيقة على أنحاء كثيرة، إما من حيث الأعيان والسلع والخدمات والمنافع والحقوق المبيعة تتطور، يعني الناس الآن يبيعون أشياء ما كانوا يبيعونها سابقا، تحدث أشياء مثلا مثل الأسهم، ما كان معروف سابقا شيء اسمه أسهم الشركات المساهمة أو شركة مساهمة، ما كانت موجودة، هذا نوع من الأموال جديدة. أو الحقوق، هذا نوع من الأشياء الجديدة، مثلا مثل الاسم التجاري، سابقا يعني مثلا قبل 100 سنة ولا 200 سنة ولا 300 سنة لو واحد فتح محل قال دكاني هذا أنا بسميه اسم دكان بقالة الخير، طيب جاء واحد فتح مكان ثاني قال بقالة الخير، خلاص كيف هو يفتح ما حد قال للثاني شيء، صح ولا لا؟ لكن الآن لا، هذا البقالة صارت الاسم هذا صار محمي من الدولة، وبالتالي أي شخص آخر يبغى يستخدمه لازم يستأذن من صاحب البقالة الأول، وإذا أنا أبغى أبيع عليه الاسم أبيع عليه، لاحظتم ولا لا؟ إذن من فين نشأ هذا الحق المالي؟ نشأ من منع الدولة استخدامه إلا للشخص الأول، لاحظتم ولا لا؟ لكن نضرب لكم مثال، الآن أنتم الأسماء عندكم متاحة، واحد يبغى يسميه مثلا ولده سعيد، علي، عبد الله، محمد، صالح، ممكن. لكن تخيلوا أنه مثلا جاءت الدولة وقالت لا، أول واحد يسمى بالاسم هذا خلاص يصير له ممنوع أنه أحد يسمي بعده إلا بإذنه. فأول واحد سمى مثلا صالح، طيب أنت جاك ولد تبغى تسميه صالح على اسم أبيك، صرت ملزم أنك تروح لذاك الأول صالح تقول ها يا أخي تسمح لي، لا لا أعطني 10 ريال عشان أعطيك إذن، صح ولا لا؟ إذا من أين نشأ الحق المالي هذا في الاسم التجاري؟ أيوة، من منع الدولة الاستخدام إلا بإذن من صاحب الاسم، فصار صاحب الاسم هذا إيش؟ إذا يبغى أنه يتنازل الاسم هذا ببيع يبيع إلى آخره. طيب، فالشاهد أنه هذه الأشياء المتجددة، أنه أشياء صارت تباع سابقا. هل تتخيل أن أحد يبيع اسمك ورقم جوالك؟ هذا الحين بسألك يا أخي، اسمك كم ورقم جوالك؟ ما حد يقول بعطيك إياه بريال، صح ولا لا؟ تقول اسمي فلان ورقم جوالي كذا، أحد يبيعه؟ ما حد يبيعه. لكن الآن صار من الأشياء اللي تباع الآن أسماءكم ورقم جوالاتكم. فلو يجي شركة تسويق تروح مثلا لشركة مثلا جوجل، يقولون تعالوا احنا نبغى نشتري منكم، أعطونا قوائم إيميلات، قالوا خلاص هذه قائمة إيميلاتك، هذه 1,000,000 إيميل نبيعكم إياها ب1,000، خلاص يستفيدون هذوليك ولا لا؟ يستفيدون. ولا تيجي شركة تقول يلا بيعوني قوائم الأسماء وأرقام الجوالات، تيجي شركة تقول أنا ببيعكم أرقام الجوالات هذه، فتأخذ الشركة اللي اشترت الأرقام وش تسوي؟ تروح ترسلك رسائل دعايات وإعلانات وكذا. من فين جابوا؟ لأنه اشتروا اسم ولا اشتروا رقم ولا اشتروا إيميلات، صارت تباع، هذه معلومات صارت تباع. أول المعلومات ما كانت تباع، أول المعلومات ما كانت تباع، لا المعلومات تباع، اسمك ورقم جوالك واستخدامك وفين ساكن، كل معلومة هذه بريال. فهذه الأشياء صارت الآن، هذه الأشياء صارت كلها تباع، سابقا ما كان. إذن هذا نوع من أنواع الجدة في المعاملة، اللي هي الأشياء والمنافع والحقوق والخدمات والأعيان. بيأتينا أن المصنف رحمه الله تعالى مثلا يقول مثلا من الأشياء اللي ممنوع بيعها في كتاب البيع، هو ذكر هذا، يقول ما لا نفع فيه كالحشرات. الحشرات هذه الحين صاروا يحللونها يفككونها، واللي يطلع منها كذا ويطلع منها كذا ويكتشفون منها كذا، صح ولا لا؟ وصاروا يأخذون منها بعض الناس مثلا، وفي حشرات نافعة تقتل حشرات ضارة، هذه موجودة اللي عندهم خبرة بالزراعة العضوية، لأنهم ما يستخدمون المبيدات فيستخدمون إيش؟ الحشرات لأجل قتل غيرها من الحشرات الضارة مثلا. فالشاهد أن تجدد المنافع وتغيرها واستخدامات الأشياء والحقوق، يعني اختلاف مالية الأشياء، اختلاف مالية الأشياء، والإنسان حقيقة يدهش من يعني هذا التغير الكبير جدا. النوع الثاني حقيقة من أنواع الاختلافات، اختلافات في أنواع العقود. سابقا الناس يمكن ما يعرفون إلا بيع ولا إجارة، الحين لا، في عقود يعني بيع وإجارة وأنواع كثيرة من الحوالات وأنواع كثيرة من الشركات وأنواع مثلا عقد تأسيس شخصية اعتبارية، هذا ما كان معروف عند الناس، عقد تأسيس شخصية اعتبارية. مثلا عقود التأمين التعاوني، مثلا عقود تغطية المخاطر، عقود إلى آخره، هذه أشياء يعني عقود، أنواع جديدة من العقود. أحيانا تصير الجدة ليست في نوع العقد وإنما في المتعاملين فيه، بدل لا يكونوا اثنين الآن نشأ عقود فيها 3, 4, 5, 10 أطراف، بدل لا يكون العقد بين طرفين. وهكذا من أنواع الجدة في العقود تركيب العقود. سابقا يعني يمكن كانت العقود بسيطة، يعني عقد بيع، هذا عقد إجارة، هذا عقد شركة. الآن لا، مثلا تأخذ بطاقة ائتمان، وش هي بطاقة الائتمان هذه؟ تشتمل على عقد ضمان وبيع وكفالة وقرض وحوالة مثلا، إذا جيت تستخدم هذا البطاقة، فأنت كأنك أنت تستخدمها مثلا من المحل هذا، في نفس اللحظة هذه أنت تقترض من البنك اللي أصدر لك البطاقة وتحولها في حساب هذا، وتحصل مقاصة بين مثلا 3 منظمات، منظمة فيزا والبنك هذا والبنك هذا، بس هي كلها إيش؟ وش سويت أنت؟ بس قلت البطاقة كذا بس، أصادي تحصل إيش؟ عدد من العقود المركبة أو العقود المتزامنة أو العقود المتتابعة، على تشكيلات كثيرة جدا في أنواع العقود، يعني ما أحد يحصرها حقيقة. فالشاهد أنواع الأشياء الجديدة وأنواع الرسوم وأنواع الغرامات وأنواع المعاملات وأشياء كثيرة جدا، أشياء كثيرة جدا وأشكال كثيرة جدا من التعامل. نعم، فإحنا بنأخذ غالبا بنمشي مع المصنف رحمه الله تعالى، بنذكر يعني المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن أصول المحرمات والمعاملات وأصول شروط البيع وأصول شروط الإجارة، يعني جزاه الله خيرا ووفر له، وإحنا يعني بنتكلم عن هذه الأصول. إذا صار يعني بعض المرات يعني فيه إشارة بسيطة لشيء، أهم شيء أن نعرف أصول المعاملات، أهم شيء أنه في درسنا هذا، لأن إحنا بنمر على المعاملات تقريبا في خلال أسبوع يمكن واحد أو كذا، فإحنا نأخذ أصول هذه المعاملات المحرمة. ينبغي لنا في المعاملات دائما أن نعتني بالتحريمات الشرعية، بالتحريمات الشرعية، أسباب التحريم الشرعي، ما هي موجبات التحريم، بحيث الإنسان إذا ضبط هذه أصول التحريمات الشرعية فإنه يستطيع أن يحكم في هذه الأشياء المستجدة التي لم يتكلم فيها من سبقه من العلماء. نعم، بسم الله السفت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: كتاب البيع. قال الله تعالى: وأحل الله البيع. هذه الآية تدل على ماذا؟ أيوة، على أن إحلال البيع وإباحة البيع. طيب بسألكم سؤالنا، متى نزلت هذه الآية: أحل الله البيع وحرم الربا؟ من جاء موعظة من ربي فانتهى له سالفهم قول الله من عذف الأكثر من أنهم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات. متى نزلت هذه الآية؟ هذه من آخر ما نزل في المدينة. هل معنى هذا أن البيع كان حرام لين نزلت هذه الآية من آخر ما نزل في المدينة؟ ها؟ إيش؟ أيوة أحسنت، هذه الآية نزلت لغرض أو لسبب معين، وهو المشركين الذين قالوا أن البيع مثل الربا، فالله سبحانه وتعالى قال: أحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه، إلى آخر الآيات. طيب إذن وش هو مستند إباحة البيع يعني عند مثلا النبي والصحابة قبل هذه الآية؟ أي أحسنتم، عدم التحريم، الأصل اللي قلناه قبل قليل أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، لاحظتم ولا لا؟ يعني مو لما نزلت الشريعة توقف البيع لين تجي آية البيع، لا خلاص، الأصل في المعاملات الناس الحل والإباحة، لكن ما تستحدث عبادة إلا إذا نزلت آية تأمر بها. شفتم كيف طبيعة العبادات وطبيعة المعاملات؟ طيب، لكن الفقهاء المدرجوا على الاستدلال بهذه الآية مو لأجل أنها هي الآية التي أنشأت حلية البيع، لكن أجلها بس يعني واضحة وصريحة في حل البيع، فيعني يذكرونها، دائما يذكرها الفقهاء. ولا في واقع الأمر ما هو الدليل المنشئ لإباحة البيع ولا إباحة الإجارة؟ ما هو؟ هو أن الأصل في معاملات الناس الحل، واضح ولا لا؟ هذا المنشئ. طيب، لذلك سيأتينا مثلا أنه يقول باب الإجارة مثلا ويأتي بدليل فيها، مثلا في وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، هذا يذكرون باب الإجارة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف مثلا، فهل معنى أنه هذا الدليل هو الذي أنشأ إباحة الإجارة؟ لا، ما هو معنى، بس أنه هذا من الأشياء التي يعني الظاهرة في الدلالة على الإجارة، ولكن ما هو الشيء المنشئ لإباحة هذه العقود والمعاملات؟ أننا نقول إيش؟ الأصل في معاملات الناس الحل والإباحة. نعم. والبيع معاوضة المال بالمال، ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح. طيب، إذن هذه كأنه يقول إيش؟ كأنه يقول الشيء اللي مهم مملوك لا تبعه، والشيء الذي ما فيه نفع مباح هذا لا تبعه. كأنه يقول لازم يكون مملوك، هذا واحد، فيه نفع، اثنين، مباح، ثلاثة، وش يخرج لنا هذا؟ الشيء غير المملوك، ويخرج لنا الشيء الذي لا نفع فيه، ويخرج لنا الشيء الذي نفعه محرم. يلا. إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه ولا يجب غرمه على متلفه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد نقص من عمله كل يوم قراطا. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه، ولا بيع ما لا نفع فيه. شوف الآن بيعطينا الاستثناءات الثلاثة اللي قلناها قبل شوي. يقول لا يجوز بيع إيش؟ ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه. طيب هذا الأول، لأن الصاحب ما يبيع شيء ما يملكه، لا يملكه هو. وهذه المسألة فيها تفصيل. نحن نقول إذا كان الإنسان يبيع شيئا معينا فلا يجوز له أن يبيع ما لا يملكه، يعني ما يجوز لي أن يبيع سيارة فلان واروح بعد بالبيع اروح اشتريها منه وابيع، لا، او السيارة ذات الرقم او البيت الفلاني. ليش؟ لأن هذا شيء معين ما اتصرف فيه بالبيع الا بناء على ملك. واما الاشياء الموصوفة التي تثبت في الذمة فإن الصحيح جواز بيعها. مثل إيش؟ مثل عقد السلم. كيف عقد السلم؟ وشو عقد السلم؟ إن صاحب المزرعة أحسنت، لا ثمن حال، وانت صادق، أنه يدفع ثمن حال صاحب المزرعة، يأخذ ثمن حال مقابل ماذا؟ أنه يسلم بعد سنة إيش؟ كيلو ولا كيلوين ولا 3 كيلوات من التمر. واضح؟ هذا اسمه عقد إيش؟ عقد سيأتينا إن شاء الله تعالى لاحقا عقد السلم. ليش جاز عقد السلم؟ لأنه بيع لموصوف يثبت في الذمة، يثبت في الذمة. إذا كان إنسان يبيع شيء موصوف يثبت في ذمته فهذا يصح. وش الفرق بين الموصوف والمعين؟ من يبين لنا الفرق بين الموصوف والمعين؟ ها تفضل يا صاحب الكرسي. نعم. ها غلط. ها نعم. في منه كثير. طيب يعني لا بأس. أحسنت. ها في أحد عنده ها محدد وغير محدد؟ غريب يعني. نعم. المعين إيه؟ هذا أثر للتفريق بينهم. ومثل ما تفضلتم يعني إنه إيش المعين؟ يعني الذي يشار إليه. هذا واحد فقط. فأنا أقول في فرق بين إني أقول شوف بعتك هذا الجوال طيب، وبين أنه يكون عندي مثلا من هذا الجوال مثلا 10 جوالات جديدة بكراتينها، فقول ترى بعتك جوال سامسونج S8 أبيض 64 جيجا مدري ميجا وكذا، خلاص. فتقول لي خلاص أنا موافق، فأقول خلاص هذه عندي 10 أعطيتك أي واحد. طيب لما أقول لا بعتك هذا الجوال اللي عليه سيريال نمبر، هذا السيريال حقه كذا 1 2 3 5 6 7 8 9 10، هذا معناته إيش؟ معين ولا موصوف؟ معين. والثاني هذاك معناته هذا عين وهذا دين، موصوف في الذمة. واضح ولا لا؟ فالآن الشيء الموصوف في الذمة بمعنى الذي يثبت علي دينا، هذا دين في ذمتي، فمو بلازم انه يكون عندي، ممكن يبيعك اياه واجيبه من السوق. اذا قلت ربعتك سامسونج S10 ولا S8 ولا كذا، ويكون عندي 10 منهم ولا 20 ولا 30، خلاص اعطيك اي واحد منها ما في مشكلة. لكن اذا قلت بعتك هذا الشيء المعين، هذا ما اقدر ابيعك لو انا مالكه. واضح ولا لا؟ واضح الفرق بين المعين والمملوك. فالان الموصوف يجوز بيعه ولو لم يكن مملوكا، بس بشرط ماذا؟ بشرط القدرة على التسليم، بشرط القدرة على التسليم والضبط والوصف. سيأتينا إن شاء الله تعالى ضوابطه في السلام، سيأتينا لاحقا إن شاء الله ضوابطه في السلام، بس لازم يكون قادر على التسليم وأن يكون مضبوطا وموصوفا بشكل إيش يمنع النزاع. واضح؟ فإذا قال مثلا بعتك جوال سامسونج، قال خلاص قبلت بألف ريال، يوم جاء يوم بعد شوية يسلمه، أخذ من الألف جاء مثلا يسلمه بعد بكرة ولا اليوم ولا أعطاه جوال سامسونج هذا من أبو شريحتين اللي بمئة ريال، قال لا يا أخي أنا ما أنا كنت اشتريت أبو سامسونج هذا الغالي أبو 3000، قال لا فلازم ما يمصح ما يصح سامسونج كذا، لازم تقول سامسونج الموديل كذا ولونه كذا وذاكرته كذا، صح ولا لا؟ حتى تقطع النزاع. واضح؟ اي نعم. فهذا الموصوف، الموصوف يباع على الوصف، الموصوف يباع على الوصف، ولا مانع ان يبيعه الانسان حتى قبل ان يملكه ما دام انه يستطيع ان يوفره. مثل الان نضرب مثال لذلك، بعض ايش دكاكين البلاط والرخام والسيراميك وكذا، لو تروح لدكان السيراميك تلقى عنده معروض في المحل يعني مثلا 100 قطعة من السيراميك، تقول أبغى هذه، قال عندي، أبغى هذه، قال عندي، أبغى هذه عندي، أنت تقول إيش تبغى بس وأنا أعطيك. فهذا ما في مشكلة ما دام أنه يوفر لك المواصفات، تقول أبغى من نفس صفة هذه، لا مانع. طيب هو إيش يسوي إذا اخترت هذه؟ يروح يطلبها من المورد اللي يوردها ويأتيك، مثل محلات الاسمنت والسباكة والكهرباء وغيرها وكذا، يبيعونك على الوصف، يبيعونك على الوصف، فهذا إن شاء الله تعالى لا مانع منه. لكن الممنوع أن يبيعك على التعيين، يعني يقول بيع زي أنا مثلا، لو أنا جيت قلت بعتكم الجوال ذا يا فلان، بعتك الجوال ذا، أنا باقي ما ملكت الجوال ذا، هذا واحد منكم حطه هنا ما أعرف من هو، فأقول بعتكم الجوال ذا، كيف أبيع وأنا باقي ما ملكت؟ لكن هل يجوز أن يقول والله بعتك مثلا جوال سامسونج أسود مثلا زي ذا؟ ما في مال. واضح الفرق بينهما؟ أي نعم. ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك، ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه. ولا معنى الإذن؟ أيوة إنه يوكله في البيع، يقول وكلتك تبيع ولا أذنت لك. والولاية أيوة يكون وصي عليه ولا ولي عليه، مثلا مثل أحسنت، مثلا مثل ولاية الأب على أولاده، نفترض أن الولد هذا مثلا ورث بسبب وفاة أمه مثلا أرضا، فأبوه والله شاف أنه الأرض هذه ارتفع سعرها وأنه في سعر طيب لها وأنه في مصلحة للولد في بيعها الآن، وأنه قال خلاص ببيعها لصالح الولد هذا ونأخذها، هذا ما في مانع أنه يبيعها بسبب الولاية عليه. أو مثل بيع الحاكم العقار المرهون الذي أبى مالكه أن يبيعه لوفاء الدين الذي عليه، فالقاضي لازم إيش؟ لازم يبيع عشان يوفي الدين عليه. نعم. ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. يعني مثلا لو واحد قال يا أخي تعال أبى بيعك الذبابة ذي اللي هنا، فالمصنف يقول هذا ما يجوز، هذا نوع من العبث، نوع من العبث. ولا أقول ترى شوف أنا مسكت الآن هذه ناموسة يلا ببيعك إياها، نوع من العبث هذا. واضح؟ طيب. لكن لو كان لا، إنه والله بالفعل في حشرات مثلا ولا كذا، وبيأخذون منها أدوية وبيأخذون منها مضادات وبيأخذون منها مدري إيش، يقول هذا ما في مشكلة، صار فيها نفع، صح ولا لا؟ نعم. ولا ما نفعه محرم. مثل إيش الأشياء اللي نفعها محرم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى كالخمر والميتة، هذه ما تجوز، مثلها الدخان، ومثلها أجهزة الموسيقى، لو واحد يبيع مثلا بيانو ولا مثلا إلى ولا عود ولا ناي، هذا إيش؟ هذا محرم لا يجوز، لأنه يستعمل في الموسيقى التي حرمها الله سبحانه وتعالى. فلأجل هذه نقول الشيء الذي نفعه مباح، الشيء الذي نفعه مباح يجوز بيعه، والشيء الذي نفعه محرم لا يجوز بيعه. طيب وش رأيكم في الشيء اللي وسط نص نص؟ واحد قال يا أخي وش حكم أن يبيع تلفزيون ولا جوال؟ التلفزيون هذا يستخدم في شيء محرم ويستخدم في شيء مباح، والجوال هذا يستخدم في شيء محرم وشيء مباح، والكمبيوتر يستخدم في شيء محرم وفي شيء مباح، وش رأيكم يجوز ولا يجوز؟ ها يكون أحسنت. إحنا عندنا ضابطين، الضابط الأول للمنع أن يغلب استعماله في الحرام، هذا واحد. اثنين أن يغلب على ظنه أن هذا المشتري سيستعمله في الحرام، واضح؟ بمعنى أنه سيستعمله في الحرام، مثلا هذا مثل بيع بيع العنب لمن يتخذه خمرا، نقول هذا ممنوع، واضح ولا لا؟ لكن لو قال يا أخي تعال أنا مو بيغلب على ظني، متأكد أنه هذا الشخص بيستعمل مثلا الجوال هذا في الحرام، تقول طيب أنت الآن غلب على ظنك استعماله في الحرام، هذا الضابط الأول، لكن هذا الشخص ترى مو بغالب استعماله حرام، واضح؟ هذا ما هو غالب الاستعمال حرام. إيش معنى ما هو بغالب الاستعمال حرام؟ يعني هذا يكلم أهله، يكلم أمه، يكلم أبوه، يكلم كذا مثلا، ويكلم مكالمة محرمة، فالمكالمة المحرمة نفترض أنها إيش 1%, 2%, 5%، ما هو بغالب الاستعمال حرام، يشوف الساعة، يشوف الآلة الحاسبة، هذه كلها مباح مباح مباح. إذا متى تقول حرام؟ تقول والله إذا كان هو غالب الاستعمال هذا حرام، يعني ما يستخدم الجوال ذا إلا عشان حرام، وتأكدت أنه سوف أو غلب على ظنك أنه هذا بيستعمل هذا الاستعمال، تقول إذن هذا إيش؟ هذا مثل بيع العنب لمن يتخذه خمرا، واضح ولا لا؟ أما إذا قلت لا والله مثلا الجوال مثلا مثلها، بعض الناس يسأل عن حكم التأجير لمحلات الحلاقة، صحيح الجواز. طيب يقول يا أخي قد أنه يحلق مثلا اللحية، نقول نعم وإن كان حلق اللحية محرم، لكن هذا يحلق الرؤوس ويحلق وربما أنه يحلق في النسك، صح ولا لا؟ إذن هذا ما يقال أنه تمحض الحرام، ما يقال أنه تمحض للحرام. ونفسها مثلا لو قال إنسان وش حكم والله أن يبيع مثلا تلفزيون أو كذا، نقول إيش؟ وإن كان هو نعم قد يستعمل استعمالا محرما، لكن الناس يستعملوا في مشاهدة مثلا خلنا نقول الأخبار ومشاهدة غيرها من الأشياء المباحة. نعم. ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة ولا بيع الخمر طبعا لا شك لها يعني أم الخبائث. نعم. ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته ولا مجهول كالحمل. لاحظ هنا المعدوم، طيب وش الفرق بين بيع المعدوم وبيع الموصوف؟ أنا بسألكم، إحنا قلت قبل شوي قلتم أن يجوز المزارع أن يبيع تمرا يسلم بعد سنة ويقبض الفلوس الآن، وقلتم يجوز قبل شوي عقد السلم أنه يبيع مثلا 3 كيلو تمر ويستلم الآن 100 ريال ويسلم التمر بعد سنة، ويسلم الرطب مثلا بعد سنة أو بعد سنتين. طب الرطب ما بيطلع إلا الصيف الجاي، ما هو معدوم؟ معدوم. وش الفرق؟ ها لا أحسنت، الموصوف يجوز، لكن لو قال أببيعك نتاج النخلة ذي أو نتاج هذه النخلات أو هذه المزرعة، نقول هذا بيع معدوم. لكن نقول أببيع 3 كيلو رطب بهذه المواصفات، هذا بيع إيش؟ موصوف. إن جاء من هذه فالحمد لله، ما جاء من هذه لازم توفر لي من السوق، المهم أنك تسلمني 3 كيلو رطب بالمواصفات الفلانية، واضح ولا لا الفرق؟ إذن إذا قال كالذي تحمل أمته أو شجرته، نقول لا ما يصلح. ليش؟ لأن هذا معدوم الآن، يمكن طيب ما تحمل شيء، يمكن نتاجها السنة هذه يكون الرطب هذا تعبان، يمكن جيد ما تدري. لكن إذا بعتك شيء موصوف بالمواصفات سواء كان من النخل اللي عندي ولا من غيره، هذا يجوز ولا لا؟ هذا يجوز. واضح الفرق؟ نعم. ولا مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته. المجهول بيع الحمل، كيف الإنسان يبيع مثلا ما في بطن الفرس؟ الفرس الآن نتاجها مثلا، نفترض أنه في فرس طيبة وجيدة، لو أن هذه الفرس ولدت فرسا أخرى، مثلا نتوقع أن قيمتها بتكون الفرس هذه الجديدة بتكون مثلا ب10,000 مثلا، ولو أنها ولدت حصانا فإنه ستكون قيمته ب1,000 ريال مثلا. فإيش يصلحون الذين يبيعون الحمل؟ يقول إيش؟ يقول ببيعكيها ب6,000، إذا جابت فرس أنثى فأنت كسبة، شريتها برخيص، هي أصلا قيمة المفترض تكون 10 شريتها ب6، وإن جابت حصان ذكر فأنت خسران، هي أصلا يكون قيمته 2,000 وإنت شريته إيش؟ ب6. فكأنها نوع من إيش؟ أيوة، نوع من أنواع الحظ والقمار. ليش؟ لأنه يبيع شيء، لأنه يبيع شيء مجهول، ولا يكون الحمل هذا مثلا مريض، ولا تكون أمه مريضة، فالفرس هذه مريضة، فيقول تشرب شوف إن كان طلع طيب، فلو طلع طيب يباع ب10 مثلا، ولو طلع ميت 0، فيقول أنا ببيعك إياه ب5، إن سلمت فأنت كسبان، وما سلمت فأنا الكسبان. هذا نوع من أنواع القمار والميسر، اللي هو بيع مثل هذه الأشياء المجهولة. نفس الشيء بيع غير المقدور على تسليمه، الجمل الشارد. الجمل الشارد مثلا نفترض أنه قيمته 5,000، بحكم أنه شارد بكم يباع؟ 2,000. يقول اللي لقيته فأنت كسبان، إما لقيته فخسرت 2,000. هذا لا يجوز. لازم تكون المعاملات لازم أنها تكون إيش؟ منضبطة وموصوفة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح نهى عن بيع الغرار، حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرار، هذا نوع من أنواع إيش؟ الغرار. واضح؟ يلا. ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه. المعجوز عن تسليمه هذه نوع من أنواع الغرار. واضح؟ وما في قدر على التسليم. البيوعات في الشريعة المقصود بها التسليم. نعم. ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيد أو شاة من قطيع. يعني هذا شيء غير معين. كيف يعني غير معين؟ لو قال بعتك، طبعا ما في عبيد الحين شيء، لكن نقول شاة من قطيع، عنده قطيع قال بعتك شاة، قال طيب كم؟ قال هذه 500 ريال، قال طيب هذه 500، تفضل. يوم جاء يستلم وش بيقول المشتري؟ يقول المشتري أنا أبغى هذيك السمينة الممتازة. وش يقول البائع؟ يقول لا يا أخي خذ هذه اللي هنا الصغيرة الهزيلة دي. يختلفون ولا لا؟ يختلفون، صح ولا لا؟ يقول يا أخي لا أنا أبغى هذيك. يقول لا يا أخي هذه قيمتها 500. يقول لا هذيك اللي قيمتها 500. طيب وش يحل المشكلة الحين؟ ما تنحل المشكلة هذه. فلأجل هذا شاة من قطيع مثار للنزاع. طيب لو كان القطيع كله متقارب، أحيانا يجي بعض الناس مثلا معه دتسن ولا دينا وكذا، وفيها 10 رؤوس متقاربة كلها يعني ولدت حول بعض وأجسامها حول بعض، وكلها مثلا أصلا هو مسعرها كلها أنها كل رأس منها ب1,000 ريال، يجوز؟ نقول لا بأس. الصحيح والله خلهم جواز، إذا قال خلاص خذ أي واحدة من دي ب1,000 لا بأس. مثلها لو واحد دخل محل فقال له البائع ترك كل شيء من ذا المحل ب10، أي شيء من المحل ذا ولا بريالين، ولا الجهة ذي بريالين والجهة ذي ب5 والجهة ذي ب10، اختر اللي تبغى، ما في بس ما في إشكال، وإن تعاقدوا على هذا. طيب. إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. نعم، أو تتساوى أجزاؤه أو تتماثل، يعني أعيانه تتماثل، أعيانه تماثلا كبيرا. نعم. فصل في البيوع المنهي عنها. طبعا هناك عدد من البيوع المنهي عنها، عدد من البيوع المنهي عنها وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى عدد من قواعد وأصول النهي، أصول النهي في المعاملات. احنا قلنا من أهم أصول النهي في المعاملات الربا، وسيعقد له المصنف بابا مستقلا. ومن أصول النهي في المعاملات الغرر، الغرر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والغرر هو الشيء المحتمل، قد يحصل وقد لا يحصل، مثل ما قلنا إيش، بيع الجمل الشارد مثلا، بيع الحمل، بيع حبل الحبلة، وشو حبل الحبلة؟ نتاج الناقة، بيع إلى آخره. هذه الأشياء غرر، يعني قد يحصل وقد لا يحصل. كذلك من بيوع الغرر البيوع التي فيها جهالة فاحشة، تحصل لكن فيها جهالة فاحشة، ما أدري يحصل لي واحد ولا ألف، فهذا كذلك من الأشياء البيوع الداخلة في بيع الغرر، البيوع الداخلة في بيع الغرر. نعم. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة، وهي أن يقول ارم الحصاة فأي ثوب وقعت عليه فهو لك بكذا. يعني هذه كأنها كلها نوع من أنواع الحظ، نوع من أنواع الحظ. يقول أي شيء تلمسه يمكن تصيب بألف، ويمكن تأخذ شيء أبو خمسة ريال، فهذا إيش؟ البيع بهذا الشكل لا يجوز. نعم. أو بعتك ما تبلغ هذه الحصاة من هذه الأرض إذا رميتها بكذا. وعن بيع الرجل على بيع أخيه، كيف طريقة بيع الرجل على بيع أخيه؟ نعم. يبغى يبيع إيش؟ ها؟ هاتف. أيوه أحسن. يجي شخص يعني يبغى يبيع مثلا سلعة من السلع، فيبغى يبيع مثلا، نفترض أنه يبغى يبيع جوال، فيأتي شخص ويقول أنا يبغى يبيع الجوال هذا 100 ريال، يجي شخص ثاني يقول أنا أبيعك الجوال هذا بكم؟ أنت تبغى هذا بعك 100، أنا أبيعك إياه ب90، أنا أبيعك إياه ب90. هذا إيش؟ من بيع الرجل لبيع أخي. وش عكسه كذلك الممنوع؟ شراء الرجل عشر أخي، كيف يزيد السعر؟ أحسن. يجي يبغى يشتري هذا الجوال 100، خلاص يركن إليه البائع، فيجي مشتري آخر ويقول إيش، أنا بعطيك فيه 110 وسلا تعطيه، أخذه منك 100، نقول هذا إيش؟ ممنوع. طبعا هذا متى ممنوع؟ بعد الركون إليه، بعد الركون إليه، فهذا ما يصلح، اللي هو بيع الرجل لبيع أخي، ولا شراء الرجل عشر، لما يثيره من الضغينة والأحقاد. مثله اليوم مثلا يوجد في مثلا في الانستغرام ولا في تويتر ولا كذا نوع من أنواع التجارات، ويظهر أن في تجارة عظيمة جدا في الانستغرام هذا من حيث البيع بالصور والوصف. فيكون هناك التاجر أو البائعة تكون لها مثلا حساب في الانستغرام، ويكون عندها عدد من المتابعين، وتعرض فيه سلعة للبيع مثلا، فتأتي تاجرة أخرى ولا يأتي شخص آخر ويعرض سعرا أقل لهذه السلعة في هذا الحساب، في هذا الحساب، من خلال مثلا التعليقات ولا منشن ولا مدري إيش، يقوم يحط إيش، سعر أقل لهذه السلعة نفسها. نقول لا، تبغى تحط سعر أقل افتح لك أنت حساب ثاني وكون متابعين آخرين واعرض سلعتك أنت في دكانك وفي حسابك بالسعر الذي تريد، لكن لا تدخل على حسابات الناس ولا دكاكين الناس هذه ومحلاتهم التي يعرضون فيها سلعهم وتقول إيش، ترى يقول للناس اللي مثلا في الحساب هذا، يقول ترى أنا عندي السلعة هذه بماذا، بأقل بسعر كذا وكذا، هذا ما يجوز، هذا من بيع الرجل على بيع أخي. نعم. طيب وش رأيكم في المزايدة؟ بيع المزايدة، بيع المزايدة جائز. وشو بيع المزايدة؟ أيوة، اللي هو بيع على سعر. طيب الآن اللي يرفع السعر ما يعتبر من شراء الرجل على شراء أخي؟ نقول لا ما يعتبر، لأنه إيش؟ ما استقر السعر، ما ركن البائع للمشتري، ما حصل الركون، كل واحد يرفع، إذا انتهى المزاد حصل الركون، واضح؟ ها؟ إيش؟ معنى الركون معناه استقرار البيع، خلاص يعني يبغون إيش؟ يتممون، استقر البيع، خلا بعد الله هذا، واضح؟ ركون البائع للمشتري والمشتري البائع معناته إيش؟ أنه استقرت رغبتهم على البيع، فيجي واحد يفسد عليهم رغبتهم، فهذا ممنوع، فهذا ممنوع. وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارة، مثل إيش هذه؟ أن يأتي شخص يريد أن يبيع مثلا خضار ولا فواكه ولا غنم ولا غيرها، يأتي بها البلد فيتعرض له بعض أهل البلد فيشتريها من خارج البلد أو خارج السوق. بعض الناس مثلا يشبهها يقول والله مثلا يجي شخص يبيع سيارة فيتعرض له إنسان خارج سوق السيارات ويقول إيش؟ أكون لك سمسار مثلا، أو أنه يشتريها منه، وهذا سيأتينا اللي هو تلقي الركبان سيأتينا. أي نعم. فالأولى أن الإنسان إيش؟ لا يتعرض، ما يجوز الإنسان أنه يخرج خارج السوق يا خارج البلد ويأتي لأهل البادية ويكون لهم سمسارا، وإنما كما جاء في الحديث عن الناس يرزق الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض. نعم. وعن النج، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، هذا معروف في المزايدات، أحيانا يتفق صاحب المزاد أو صاحب السلعة يتفقون مع بعض، يقولون إيش؟ يتفقون مع شخص طرف خفي يقولون أرفع في السلعة بس عشان تزيد قيمة السلعة، وفي المناقصات يتفقون مع شخص طرف خفي يقولون إيش؟ نقص في القيمة. المزايدات دائما تجي في حال البيع، والمناقصات تجي في حال الشراء، فيتفقون مع شخص يقولون نقص في القيمة عشان يتضرر هذا الذي يريد أن يشتري، نعم، أن يبيع. نعم. وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا. وقال لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق، هذا تلقي الركبان، تلقي الركبان وبيع الحاضر لباد، هذه قريبة من بعض، هذه أن يكون له سمسارا وهذه أن يشتري منه. البيعتين في بيعة، أي بيعتين في بيعة يكون مؤداها الربا فهي منهي عنها، لأنها تكون حيلة من حيل الربا. كيف طريقتها؟ يجي شخص مثلا يطلبني 1000 ريال سلف، فأقول طيب أباخذ منك فائدة 10 ريال، فمثلا يجي شخص يقول لا يا أخي هذا ربا وما يجوز وحرام، فأقول خلاص طيب أنا جل ببيعك الجوال هذا 1000 ريال، أو بالأصح مو ببيعك لأنه أنا المقرض، أقول أشتري منك جوالك، أعطني جوالك، أشتري منك 1000 ريال، خذ هذه 1000 ريال وهات الجوال، أعطي 1000 ريال وأخذ الجوال. بعد ما كذا انتهت الصفقة الأولى، صفقة الشراء، أقول شفت جوالك ذا، بعتك إياه 1010 تسددني إياها بعد شهر مثلا. وش الهدف من البيعة هذه؟ أن الرجال هذا يأخذ 1000 الآن ويروح بها، وبعد شهر يجيب لي 1010، أخذت من الجوال ورديت عليه الجوال، هو جاب جواله ورجع بجواله، بس المهم أنه أخذ مني 1000 ويرجع بكم؟ 1010. فهذه يسميه العلماء بيع لينة، وهذا بيعتين في بيعة، هذا بيعتين في بيعة، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا كما جاء في الحديث. نعم. وقال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني هذا الأمر بالقبض، القبض كما جاء في الحديث من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أو حتى يقبضه، عدد من الحديث التي جاءت بالأمر بالقبض كما جاء في حديث ابن عباس وابي هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. القبض طبعا في السلع يكون في كل سلعة بحسبها، القبض في العقار مثلا يكون بالتخلية، وش معنى التخلية؟ يعني يسلموا المفتاح، يفرغ البيت ويسلموا المفتاح، يقول خلاص هذا البيت جاهز لك، هذا معناه إيش؟ إذا قالوا تفضل البيت جاهز، هذا معناه إيش؟ تخلية، خليت بينك وبين البيت وبين الانتفاع بالبيت. طيب قبض السيارة كيف يكون؟ تسليم مفتاح السيارة، يقول هذه السيارة عندك الآن تفضل هذا مفتاح، واضح هذا؟ أو أنه يقول له مثلا نفترض أن السيارة ما لها لوحات، يقول له هذه بطاقتها الجمركية تفضل خلاص السيارة هذه وهذا المفتاح، فهذا قبض السيارات مثلا. وقبض كل سلعة يكون بحسبها. قبض الأسهم كيف يكون؟ يكون بإيداعها في المحفظة الاستثمارية. قبض النقود كيف يكون؟ قبض النقود كيف يكون؟ إما باستلامها باليد، وإما باستلام شيك مصرفي مصدق، وإما بإيداعها في الحساب. إذا أودعت لك في الحساب قبضتها ولا لا؟ كأنك قبضتها خلاص، فهذا يعتبر، فهذا يعتبر قبضا. إذن القبض يختلف في كل شيء، في كل شيء بحسبه. نعم كيف؟ لا لا في الموصوف. نعم أكمل. باب الربا. عن عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. الربا من أعظم منهيات المعاملات، ينبغي لكل مسلم أن يحذره. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وقال الله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يا أيها الذين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فالشاهد أن الربا من أعظم المحرمات في الشريعة، وعد الله سبحانه وتعالى عليه بالحرب. ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحذروا من الربا الحذر الشديد. الربا أصله في الإنسان في التأخير، أصل الربا في الإنسان، الزيادة المقابلة للإنسان. كيف؟ أن يأتي الدائن للمدين يقول: وفني الدين الذي عليك، عليك 100 ريال. قال: ما عندي. يقول: إذن أجلك سنة بزيادة 110. طيب جاء بعد سنة قال: وف الدين اللي عليك. قال: ما عندي. قال: نأجلك سنة 150. وف الدين اللي عليك. قال: ما عندي. قال: خلاص نأجلك سنة 200 وانت ماشي. فالله سبحانه وتعالى أخبر بأنه يمحق الربا ويمحق هذه الزيادة. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هذا واجب. إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا إيش؟ واجب. وشو المستحب؟ وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. الواجب. لذلك الله سبحانه وتعالى دائما يقابل في الكتاب الكريم بين المرابي وبين المتصدق. ليش؟ لأن المتصدق يدفع المال من الغني يروح لمن؟ للفقير. والمرابي وش يسوي؟ يروح المال من الفقير للغني، عكس. لذلك الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. شوف كيف المقابلة بين المنفق وبين المرب. قال الله سبحانه وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقة. فالربا من الناحية المحاسبية الأرقام، من ناحية الأرقام، من ناحية الأرقام يزيد المال، 100 صار 110 رقميا، وال110 تصير رقميا كم في الأوراق؟ تصير عنده 120. طيب والصدقة من ناحية الأرقام كان 100 وتصدق ب10 صارت 90 في الأرقام، صح ولا لا؟ لكن الله سبحانه وتعالى حكم ووعد، وهو الذي لا يخلف وعده سبحانه وتعالى، وحكم وهو الذي لا راد لحكمه، أن الله سبحانه وتعالى يمحق هذه الزيادة ويربي هذه الصدقة. فلذلك مال المرابي يمحق الله سبحانه وتعالى، يزيل هذه الزيادة بقدرته سبحانه وتعالى، بأي شيء، بهلاك ماله، تلف ماله، تلف نفسه، ترى في عياله، ترى أي بمرض، بأي شيء يتلف الزيادة ويمحق بركتها، ويمحق بركتها. وهذا المتصدق الله سبحانه وتعالى يربي ماله، يربي ماله يعني يزيد ماله وينميه. بايش؟ ليش؟ لأن مفاتيح الكون بيده سبحانه وتعالى. لا تسأل ربي تقول كيف هذا بينقص وهذا كيف بيزيد، خلاص مفاتيح الكون بيده سبحانه وتعالى. هذا الله سبحانه وتعالى بيرزقه، يسر له بيعة، يسر له شراء طيب، يسر له أرض طيبة، يسر له حفظ لماله، يسر له أي شيء، هبة، صدقة، أي شيء يتيسر له. لذلك هذا ملاحظ حقيقة عند الناس اليوم، تلقى مثلا دكان مثلا ودكان جنبه ربما يبيعون نفس السلعة، بس هذا في زحمة وهذا ما في زحمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب، الله سبحانه هو الذي يصرف القلوب. فلذلك الإنسان عليه أن يكون عنده يقين بوعد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو مدبر الأمور، هو يدبر الأمور كيف يشاء سبحانه وتعالى، لكن عندنا نحن يقين بوعد الله سبحانه وتعالى. طيب، فهذا أصل الربا اللي هو الإنسان، أصل الربا هو الإنسان، هذا ربا الجاهلية وهو ربا الديون. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول ربا أضع ربا، وأول أضع ربانا، أول ربا أضعه ربانا ربا العباس. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع ربا الجاهلية يعني أبطله وجعل هذا الربا باطلا كأنه لم يكن، ورد الديون إلى أصولها، يعني يقول هذه الزيادة، هذه الزيادة كلها بطلت. طيب، الآن عندنا مسألة أخرى وهي غير مسألة عند حلول الأجل أن يقول الدائن للمدينة اللي هي ربا الجاهلية، لا، عند إنشاء الدين ابتداء. المصنف رحمه الله تكلم عن هذه المسألة، عند إنشاء الدين ابتداء هناك أنواع من الأموال يجوز بيعها بربح، وهناك أنواع من الأموال إذا بيعت أو بودلت بمثلها فإنه لا يجوز تداولها بربح. فالشيء الذي يجوز بيعه بربح من الأموال هو الأصل في الأموال، أن أي شيء من المال يجوز بيعه بربح على أي مال، الأصل في الأموال أنه يجوز بيعها بربح. ولكن متى ما كان هذا الدين حل الدين فلا يجوز لك الزيادة فيه لأنك تدخل في الربا، واضح؟ أي مال الأصل فيه أنه يجوز بيعه بربح. لو واحد قال يا أخي هل يجوز أن يبيع الجوال هذا بربح؟ نقول نعم. هل يجوز أن يبيعه مؤجل؟ نقول نعم. هل يجوز لي أن يبيع بربح مؤجل؟ نعم. هل يجوز لي أن يزيد في الربح لأجل الأجل؟ نقول نعم. ولكن دائما إذا حل الدين لا يجوز لك الزيادة فيه لأن هذه الزيادة من ربا الجاهلية. طيب، إذن هذه المسألة الأولى وهذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، بعض الأموال حددت الشريعة فيها أنه لا يجوز فيها الربح إذا بودلت بأمثالها. ما هي هذه الأموال؟ هي النقود والطعام، هي النقود والطعام. لذلك النقود الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهي النقود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زماننا هذا وش النقود؟ الأوراق النقدية التي نتداول بها ونتعامل بها اليوم، هذه لا يجوز فيها الزيادة ولا إقراضها بربا ولا الزيادة الربوية فيها. الطعام كذلك، عندما يقرض مثلا، تقرض المرأة جارتها كيلو بر، ما يجوز لها تقول رديه كيلوين في آخر الشهر مثلا، لا، نقول ما يجوز. أعطتها كيلو رز، ما يجوز أنها تأخذ منها في آخر الشهر كيلوين رز، وإنما تأخذ منها كيلو من الرز أو كيلو من البر. طيب، هذا في حال المبادلة بالمثل اللي هي حالة القرض، المبادلة المثل. أما في حالة البيع مثلا، يبيع الإنسان النقود ريالات بدولارات حالة مثلا، هذا لا بأس أن يربح فيه. يبيع الإنسان ريالات برز أو الرز بريالات، هذا لا بأس أن يربح الإنسان فيه ما دام حالا، ويجوز عند اختلاف العلة أن يبيعه مؤجلا. نعم. ولا يجوز بيع مطعوم مكيل أو موزون بجنسه إلا مثلا بمثل. ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بجنسه وزنا ولا موزون كيلا. هذا الأصل، المعايير الشرعية، المعايير الشرعية لا يجوز اختلافها في هذه مسألة الربا. فمثلا النقود ذكرنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذهبا وفضة، فلو إنسان يبيع الذهب والفضة التي هي معيارها الوزن باعها كيلا، نقول لا، ما تحقق المعيار الشرعي، قد يكون هذا أكثر من هذا. فحتى نتيقن المماثلة لا بد أن نقيس المماثلة بالمعيار الشرعي، وهو الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر والشعير والتمر والملح. نعم. وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد، ولم يجاز النساء فيه، ولا التفرق قبل القبض. هل يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا؟ ما يجوز. إذا اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدا بيد. طيب هل يجوز للإنسان يقول يجب التماثل بين الذهب والفضة، هذا كيلو بهذا كيلو؟ نقول لا، ما يصلح، التماثل مو مشترط، لكن المشترط هو التقابض، ولا يجوز التأجيل، ولا يجوز التأجيل، ولم يجوز النساء فيه، ولا التفرق قبل القبض. نعم. ولا التفرق قبل القبض إلا في الثمن بالمثمن والكل. أي نعم، إلا مثلا في السلع التي ذكرها المصنف. طبعا السلع المصنف رحمه الله ذكر عدد من السلع الستة، فيقول إذا كان ذهب ببر يجوز النساء، لأن هذا ثمن وهذا مثمن، ذهب بشعير يجوز النساء، لكن ذهب بفضة لأن كلاهما ثمن ما يجوز. إيش؟ ما يجوز النساء. نعم. يقول إلا الثمن بالمثمن، أما الثمن بالثمن فهذا لا يجوز الإنساء فيه. واضح؟ نعم. وكل شيئين إذا كان من هذه الأصناف اللي هو مثلا بر ببر، كذلك لا يجوز فيه، لا يجوز فيه النساء. بر بشعير لا يجوز فيه النساء، لكن ثمن بمثمن يجوز. نعم. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. طيب، المصنف رحمه الله تعالى هنا يتحدث عن ربا البيوع، وهو نوعان: ربا فضل وربا نسية. ربا الفضل هو الربا في الشيء أو في العقد الحال، ربا الفضل هو الربا في العقد الحال. ربا النسية هو ربا في عقد مؤجل، هو ربا في عقد مؤجل. فمتى يقع الربا في العقد الحال، ومتى يقع الربا في العقد المؤجل؟ خلونا نبدأ أول شيء بربا الفضل. ربا الفضل اللي هو الربا في العقد الحال يقع إذا كان هناك مفاضلة بين الشيئين المبيعين وهما من جنس واحد، يعني كلاهما ذهب فيفضل أحدهما على الآخر، ذهب بذهب يباع ذهب بذهب أكثر منه، فضة بفضة يباع فضة بأكثر منها، بر ببر يباع بر بأكثر منه، تمر بتمر يباع تمر بأكثر منه. هذا الفضل. طيب، في الأصناف الربوية التي ذكرنا أنها النقد والطعام. النوع الثاني هو ربا النسيئة، وهو يقع بسبب التأجيل بين صنفين، بين شيئين، إذا كان يشتركان في الجنس أو يشتركان في العلة. فذهب بذهب أكثر منه نقول هذا ربا نسية، ذهب بفضة أكثر منها نقول هذا ربا نسية، ما هو عذرا، ذهب بفضة مؤجلة هذا ربا نسية. إذن التأجيل بين عوضين اشترك إما في الجنس أو في العلة. الفضل الزيادة في عوضين اشترك في الجنس. واضح ولا لا؟ بمعنى هل يقع ربا الفضل بين شيئين من جنسين مختلفين؟ نقول لا، ما يقع، لازم الفضل ما يكون له في جنس واحد. طيب هل النسيئة، ربا النسيئة يقع بين جنسين مختلفين؟ نقول نعم، إذا اتفقا في العلة يقع ربا النسيئة. إلا أن يكون من أصلين مختلفين. الآن المصنف رحمه الله يريد أن يضبط ضابط الجنس. لماذا؟ لأن الجنس هو معيار وقوع ربا الفضل. إحنا ما قلنا لازم ربا الفضل يقع في جنس واحد، فالآن قاعد يعرفنا الجنس ما هو. إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس. لا، قبلها: وكل شيئين جمعهما اسم خاص. وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد. هذا ضابط الجنس، هذا ضابط الجنس. يعني إيش؟ بر وبر شعير، مثلا تقول هذا بر مثلا طائفي، هذا بر قصيمي، هذا خلاص جمعهما اسم واحد، خلاص هذا بر، وهكذا. نعم. إلا أن يكون من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس، وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان. لو واحد قال يا أخي هذا دقيق بر وهذا دقيق شعير، هذا ما دام اتفقت في الجنس هذا جنس واحد، يقول مصنف لا، لأن أصولها مختلفة، هذه جنسين مختلفة، واضح؟ وإن اتفقت في الاسم بس ما هي بجنس واحد، فهل يجوز بيع بر دقيق البر ودقيق الشعير ودقيق الذرة، هل يجوز بيعها متفاضلة؟ نقول نعم ما في مشكلة. طبعا ربا الفضل حقيقة الآن يندر وقوعه أو يقل وقوعه في الناس، ليش؟ لأن أغلب الناس ما سابقا العملات قليلة والناس تتبادل السلع بعضها ببعض، والبر بالبر والشعير بالشعير، ويتبادلون الذهب بالذهب والفضة بالفضة. الآن حقيقة أغلب تعاملات الناس، أغلب تعاملات الناس تتم من خلال توسيط، من خلال توسيط النقود. يعني الناس خلاص ما عاد صاروا يشترون البر بالبر ولا الشعير، يشترون البر بدراهم فلوس النقود، يشترون الشعير بالنقود، يشترون التمر بالنقود. وربا الفضل لا يقع إلا، ربا الفضل لا يقع إلا إذا اتفق الجنس العوضين، يعني بر ببر وتمر بتمر وشعير بشعير وملح ملح، واضح؟ فسابقا الناس كان فيه ندرة في الدراهم والدنانير بأيديهم، فكانوا دائما يتبادلون هذه السلع بعضها ببعض. فالآن حقيقة قل وقوع ربا الفضل في الناس، قل وقوع ربا، ما نقول انعدم لكن قل وقوع ربا الفضل في الناس. لكن ربا النسيئة اللي هو بسبب الإنساء والتأجيل لا، هذا يقع، وخصوصا في بيع النقد بالنقد، بيع النقد بالنقد وزيادة، وهو ربا البنوك والمصارف التي تقرض بزيادة، ربا البنوك والمصارف التي تقرض بزيادة. طبعا بخلاف البنوك الإسلامية التي تبيع سلعا بالمرابحة المؤجلة فهذا جائز، على تفصيل إن شاء الله تعالى نذكره في وقته المناسب. نعم. ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه ولا خالصه بمشوبه. فالآن هو قاعد يضبط ربا الفضل، يقول الرطب لا تبيعه بيابس، لماذا؟ لأن لا تتحقق المماثلة. كان يبيع الإنسان رطبا بتمر أو عنبا بزبيب، هذا رطب يابس، لا تبيع بعضها ببعض لأنه لا تتحقق المماثلة الشرعية. طيب. ولا نيئه بمطبوخه ولا خالصه، ولا خالصه بمشوبه ولا نيئه بمطبوخه، هذه كلها لا تتحقق فيها المماثلة الشرعية، لأن سوف يكون أحد الجنسين أكثر من الآخر. نعم. وإن تماثلت في المكيال أو في الوزن، وإن تماثلت في المكيال في اختلاف، في بينها اختلاف، فلذلك هذا يسميه العلماء بيع المزابنة، فسروا ببيع المزابنة اللي هو بيع الرطب اليابس، فسر به حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة. هذه الأشياء بيع المزابنة، بيع الرطب اليابس الخالص والمشوب النية بالمطبوخ، وش المراد منها؟ الفرار أو تحاشي ربا الفضل، ربا الفضل. فكأنه يقول إذا بعت رطب لا تبعه بتمر، بعه برطب مثله، تمر بعه بتمر مثله، لكن لا تبع التمر بالرطب لأنه لن تتحقق فيها المماثلة، واضح ولا لا؟ ونحن قد ذكرنا من قبل أصلا الربا الفضل كله إيش؟ يقل وقوعه الآن أو يندر وقوعه، ليش؟ لأن معاملات الناس اليوم غالبا تمشي بماذا؟ بتوسيط النقود، ما حد يبيع الرطب ولا التمر بالرطب، صار قليل جدا يباع التمر بالتمر ولا الرطب بالرطب ولا الرطب بالتمر. نعم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو اشتراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، وأرخص في بيع العرايا فيما دون 5 أوسق أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. أي نعم. كيف طريقتها هذه؟ يأتي شخص، الناس يفضلون دائما الرطب أنه جديد ولين والتمر قديم، فيأتي شخص يقول يا أخي أبغى أشتري الرطب هذا الذي الموجود هذا في النخلات التي عندك، طيب كيف أشتري؟ قال بهذا التمر الذي عندي. فالأصل أنه منهي عنه، الأصل أنه منهي عنه باعتباره ماذا؟ أنه رطب بتمر. وداخل في كلام المصنف رحمه الله قبل قليل اللي هو في بيع المزابنة، قال ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، هذا الأصل. لذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. لماذا يشتريه؟ لأنه يتطلب إيش؟ الرطب الموجود في رؤوس النخل أطيب له، يقول خلاص أعطيك بدله هذا التمر. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العرايا وهو فيما دون خمسة أوسق. احنا قد قدرنا من قبل الخمسة أوسق كم قلنا هي؟ 60 صاع، بس كم ال قرابة 600 كيلو من البر. فالشاهد إذا كان فيما دون هذا المقدار رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يباع الرطب بالتمر في رؤوس النخل. طبعا نحن قد نكرر الآن وجود ربا الفضل في الناس قليل ونادر معلوم. نعم. باب بيع الأصول والثمار. لكن حقيقة بما أنه نختمن الآن باب الربا، أخطر ما يخشى منه اليوم الربا المعاصر هو ربا النقود، ربا النقود هذا التي يكثر فيها ربا النسيئة. ربا النسيئة في النقود، كيف ربا النسيئة في النقود؟ بمعنى أن البنك يعرض على الإنسان مثلا 1000 ريال مقابل أن يسددها 1100 أو 1200 بعد سنة، هذا هو الربا. أو أنه يأتي فيقول يحل عليها 1100 أو 1200 فيقول ما عندي سدد، فيقول خلاص وجهها لك سنة ب1300. هذه حقيقة المسألة التي ينبغي الحذر منها، الحذر منها في الربا. المصارف الإسلامية تقدم بديلا قائم على المرابحة، المصارف الإسلامية تقدم بديلا قائما على المرابحة. كيف طريقة المرابحة هذه؟ يقولون للعميل اشتر مثلا اختر العقار الذي تريده أو السيارة التي تريدها ونحن نشتريها ثم نبيعها عليك بالأجل. فنحن نقول إن هذه المعاملة جائزة بضوابط وشروط. الشرط الأول أن يتملك البنك هذه العين التي يريد أن يبيعها للعميل قبل أن يبيعها للعميل، لأنه لا يجوز البنك أن يبيع ما لا يملك. ليش لا يجوز البنك أن يبيع ما لا يملك؟ لأنه يبيع شيء معين وليس على جهة الوصف. العقار لا يكون إلا معينا، والسيارة هذه التي أرادها العميل واختارها مثلا ذات بطاقة جمركية معينة أو ذات لوحة معينة، هذه تكون إيش؟ معينة. فإذا اشترى البنك هذه السيارة أو هذا المنزل فإنه بعد ذلك يقوم ببيعه على العميل بالأجل. هل يجوز له أن يربح أكثر من قيمة السيارة الحالة بسبب الأجل؟ نقول لا مانع، الأصل في البيعات أنه يجوز الربح فيها لأجل الأجل ولأجل غيره، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا شرعا، هو داخل في حلية البيع التي قال الله سبحانه وتعالى فيها وأحل الله البيع، وليس داخلا في حرمة الربا. طيب إذن هذه اللي هي مسألة المرابحة فيما يتعلق بالسيارات والعقار، بيع السيارات والعقار. المسألة الثانية وهي البيع من خلال بيع الأسهم، بيع الأسهم بالأجل، وهذه موجودة كذلك في بعض المصارف والبنوك، الظاهر والله تعالى أنه الصحيح جوازها ولا إشكال فيها مثل بيع السيارات وبيع العقار، بشرط أن يمكن العميل من قبض هذه الأسهم، وبشرط إضافي وهو أن تكون هذه الأسهم أسهما مباحة شرعا، فلا يجوز تملك أسهم البنوك الربوية مثلا، وإنما ينبغي أن تكون هذه الأسهم أسهم مباحة شرعا. كيف يتعرف الإنسان على الأسهم المباحة شرعا ويميزها من المحرم؟ هناك عدد من أهل العلم الذين يعني يصدرون عدد من قوائم الأسهم التي تميز بين الأسهم المباحة والأسهم المحرمة، موجودة منتشرة بفضل الله سبحانه وتعالى على الإنترنت وغيرها، تصدرها عدد من الهيئات الشرعية لإشراف عدد من أهل العلم. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة وهي التمويل من خلال غير الأسهم، من خلال مثلا المعادن أو من خلال ما يسمى بالرز أو بغيرها أو السلع المحلية، الذي يظهر لي والله تعالى أن هذه المسألة ممنوعة شرعا لعدد من الأسباب، منها عدم وجود سوق منظمة تنظم الملكية فيها، فقط يتجاوز البائع فيها ما هو موجود لديه ويبيع أكثر منه ولا يوجد عليها قيد بخلاف الأسهم، الأسهم إذا خرجت من محفظة شخص فإنها تدخل في محفظة الشخص الذي اشتراها، تنتقل بطريقة تلقائية. أما المعادن هذه أو السلع المحلية مثلا الرز ولا غيره، فهذه الظاهر الله تعالى التي لا يوجد لها سوق منظمة، الظاهر الله تعالى أن فيها عدد كبير من الإشكالات. الإشكال الثاني عدم تعين هذه البضائع لمالكها الذي باعها ولا للبنك. الأمر الثالث عدم قبضها. الأمر الرابع الذي يظهر الله تعالى أن كثير من هذه البضائع تدور وترد لمالكها الأول، وهذا ممنوع شرعا، يجعلها من العينة الثلاثية. فلأجل هذا التمويلات البنكية الجائزة شرعا يظهر لي والله تعالى أنها التمويلات العقارية أو السيارات أو الأسهم، بيع عقار أو سيارات أو أسهم. وأما غيرها فالذي أنصح به نفسي وإخواني جميعا أن نجتنبها غير هذه التمويلات التي تقوم على هذه الثلاثة الأمور. نعم. باب بيع الأصول والثمار. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. طيب، هذا الباب يقصد به تنظيم بيع الأصول والثمار. وش المراد بالأصول؟ الشجر والثمار. فإذا باعه الآن شجرا مثلا، قال نخل أول شيء، قال النخل، ثم قال سائر الشجر، ثم الزرع الذي لا يحصد إلا مرة، ثم الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى، ذكر أربعة أنواع. وش حكمها؟ الآن باع النخل، هل يكون الثمر الذي على النخل الآن للبائع أو للمشتري؟ نفس الشيء الشجر إذا كان ثمره باديا، هل يكون للبائع أم للمشتري؟ باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة، مثلا فيها بر أو شعير، هل يكون البر هذا للبائع ولا للمشتري؟ وإن كان يجز مرة بعد أخرى فالأصول المشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. وش الضابط في هذا؟ الضابط في هذا ما اتفق عليه الطرفان فإنه يعمل به. إذا قال يا أخي ترى الثمر هذا النخل لي أنا المشتري، نقول خلاص لك. إذا قال البائع لا ترى لي أنا فهو له. واضح؟ ما اتفق عليه البائعان مضى وأمضي. طيب، إذا لم يتفقوا فإننا نعمل بكلام المصنف، يعني يقول إيش؟ تعال ننظر النخل، إن كانت قد أبرت بعد أن تؤبر ثمرتها للبائع، إن كان قبل التأبير فمعنى ذلك أن ثمرتها للمشتري. سائر الشجر إذا صار الثمر بادي فمعناه أنه للبائع، إذا لم يبدو فإنه للمشتري. الزرع الظاهر إن كان فيها زرع ظاهر فمعنى ذلك أنه إيش؟ للبائع. إذا كان الزرع غير ظاهر فمعنى ذلك أنه للمشتري. إذا كان يجز مرة بعد أخرى مثل النعناع مثلا، الكراث، البرسيم، فيقول الأصول تكون للمشتري والجزة الظاهرة هذه تكون للبائع. طيب، فصل في حكم بيع الثمار وصلاحها. نعم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع. طيب، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح، لأنها قبل بدو الصلاح عرضة للآفات، فقد تتلف ويحصل نزاع، تحصل أسباب النزاع بين البائع والمشتري. طيب، بعد بدو الصلاح تقل الآفات عليها، تقل الآفات عليها خلاص، إذا بدأ صلاحها ونضجت. وش معنى بعد بدو الصلاح على الترك إلى الجداد؟ اشتراها بعد بدو الصلاح، هل يمكن للمشتري أنه يأخذ الثمر هذا ويركبه في شجرة ثانية؟ ما يقدر يأخذ ويركبه، فلذلك يشتريها إيش؟ يقول بشرط أنك تتركها عندك إلى الجداد، خلها، ما نبغى بعد، هو اشتراها بعد بدو الصلاح بس يقول خلها حتى تنضج أكثر أو يكتمل الصلاح. في فرق بين بدو الصلاح وبين اكتمال الصلاح وتمام النضج. بدو الصلاح معناته صلاحيتها للأكل خلاص، لكن لو تركت أسبوع أسبوعين ثلاثة أسابيع يمكن تصير إيش؟ تصير أفضل، فيقول أنا أشتريها منك على الترك إلى الجداد. نعم، فهذا جائز. فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أتأخذ مال أخيك بغير حق. وصلاح ثمر النخل أن يحمر. ما أصابتها جائحة؟ يعني أصابتها جائحة سماوية، أصابتها جائحة سماوية. مثل إيش؟ مثلا يجي برد فيتلف هذا الأمر، يتلف الثمار والنبات. فالواجب على البائع أن يرد الثمن إلى المشتري، أن يرد الثمن إلى المشتري. نعم. وصلاح ثمر النخل، ليش جاب صلاح ثمر النخل؟ الآن بيحدد لنا المصنف علامات الصلاح، بمعنى علامات الصلاح التي يجوز بعدها لمالك الأصل الشجر أو الثمر أو النخل أو الثمر أن يبيعه. العلامة قلنا بدو الصلاح. ما هو بدو صلاح ثمر النخل؟ وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله. إيه نعم، هذا بدو الصلاح عند الناس، هذه علامات، والناس يعرفون بدو الصلاح. مش معنى بدو الصلاح صلاحيتها تبدأ النهاية، تبدأ تصلح للطعام وللأكل. طيب نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. طيب وصلنا إلى باب الخيار. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: باب الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. ما معنى الخيار؟ يعني حق، ها أي حق الإمضاء أو فسخ، حق فسخ البيع، حق فسخ البيع. ألا صح أن نقول حق فسخ البيع؟ الآن في عقود البيع البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وهذا نص حديث النبوي، وحقيقة من محاسن تصنيف المصنف من قدام رحمه الله تعالى أنه دائما يعني يدمج هذه الأحاديث النبوية في متنه، جزاه الله خيرا وغفر له. وهذا لا شك أنه من بركة الكتاب أن يكون مليئا بالآيات والأحاديث. كلما امتلأ الكتاب، أي كتاب، بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية فإنه يتبارك إن شاء الله تعالى بسبب بركة ونور الوحي. يقول: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا أول نوع من أنواع الخيارات، أو أول موطن من مواطن الخيار، وهو أنه عقد البيع لكل واحد من المتبايعين، أن للمتبايعين أن يفسخ البيع ما دام في المجلس. وش معنى المجلس؟ يعني ما دام لم يتفرقا بأبدانهما. فإذا تفرقا بأبدانهما خلاص ثبت البيع في حق كل طرف. نعم. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع، إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة، فيكونان على شرطهما، وإن طالت المدة إلا أن يقطعا. إلا يشترط الخيار أو يشترط أحدهما الخيار، يعني يقول أحدهما: أنا لي الخيار شهر. واحد يبغى يشتري مثلا بيت، بعد ما يشتري يقول ترى، أو قبل أن يشتري يقول ترى لي الخيار أسبوع. أو واحد يشتري السيارة يقول يا أخي المشتري يقول أعطني الخيار 3 أيام أجربها أشوف السيارة تناسبني ولا ما تناسبني. طيب. وإن طالت المدة إلا أن يقطعه، وإن وجد أحدهما بما اشترى عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. إذن هذا كذلك وجود العيب يعطي حق للمشتري أن يرد السلعة، يعطي حق للمشتري أن يرد السلعة. وما كسبه المبيع. مش معنى أرش العيب أو أخذ أرش العيب؟ ها يعني أيوة سعر أو قيمة العيب. هذا قيمة العيب، يعني مثلا اشترى مثلا فلنفترض أنه اشترى ثوبا أو جهازا ب100 ريال فوجده معيبا، فكان المصنف الحصري يقول ترى شوف أنت أيها المشتري بحكم أنك وجدت هذا العيب من حقك أنك ترد السلعة ومن حقك أنك تطالب المشتري بقيمة العيب هذا. مثلا العيب هذا يسوى 10 ريال مثلا، فيصير كأنه اشترى بكم؟ ب90. نعم. وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان، وإن تلفت السلعة أو اعتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. إذن يقول ما كسبه المبيع أو حصل فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، يعني لمن له؟ للمشتري، فهو للمشتري لأن الخراج بالضمان. وش معنى الخراج بالضمان؟ يعني كما أنه لو تلف كان عليه، فكذلك ما دام قد نما وكسب يكون له، لأنه في ملكه الآن، باقي ما رده. نقول النماء الذي حصل في الملك أثناء ملكك يكون لك. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاع من تمر. يعني هذا نوع من أنواع تدليس العيب، أن الإنسان يصر الإبل والغنم. يعني إيش يصر؟ يعني يربط ضرعها بحيث أنه يتجمع فيه الحليب، فإذا جاء عند البيع ورآها المشتري ضرعها ملآن يظنها أنها إيش؟ أنه هذه عادتها، فإذا اشتراها جربها يوم أو يومين فإذا بأنه هذا ليست عادتها، وإنما هذا نوع من أنواع تدليس البائع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، يعني بعد ما شافها وحلبها وجربها بالفعل، يقول إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. فخلاص إذا رضيها أمسكها، وإذا سخطها وأراد يردها فله حق الرد. فله حق الرد لماذا؟ لأن البائع قد غشه، لأن البائع قد غشه، لكن يرد معه صاعا من تمر بحكم أنه إيش؟ قيمة الحليب هذا الذي يستخدمه، نعم، الذي شربه. طيب، ومن أنواع الغش حقيقة في البيعات كثير حقيقة، للأسف الغش اليوم منتشر في كثير من بيعات، يعني الخضار والفواكه والملابس والسيارات وكذا. فينبغي حقيقة للبائع دائما أن يطيب كسبه، وأن يحذر الغش، فإن الكسب المحرم متلف للمال، الكسب المحرم متلف للمال. نعم. فأما إن علم تصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها. وكذلك كل مدلس لم يعلم تدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحم ضمر الماء وأرسله عليه عند عرضها على المشتري. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد وصف المبيع. يعني هذه أنواع التدليسات كثيرة، المصنف يعني ذكر بعض التدليسات التي يعني رآها في زمنه رحمه الله تعالى، والتدليسات اليوم عندنا كثيرة. من يعطينا بعض التدليسات في البيع أو الغش في البيع؟ ها، بيع إيش؟ أي بيع الخضار مثلا والفواكه، أنه يجعل أعلاها يعني جيد وباطنها إيش؟ ردي. ها، إيش؟ تغيير بلد الصنع. أي نعم. ها، أيوة، تصفير عداد السيارة، بعض الناس يصفر عداد السيارة. أي نعم. أن يبيع منتجات التقليد الأصلي. إذا كان هذا تقليد معلوم أنه تقليد فهذا ما هو والله أعلم غش، لكن إذا كان يبيع على أنه أصلي فهذا يعني هذا نوع من الغش. لكن لا، إذا قال ترى هذه مثلا هذه مقللة لكذا، هذا موجود عند بعض التجار وكذا، قال هذه ماركة مثلا أو هذا منتج مقلد لماركة كذا، أو أخذنا المواصفات من منتج كذا قلدناه، فهو أصلا يبيعك على أنه هو مقلد، يعني ما هو بأنه يبيعك على أنه أصلي. نعم. وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت ونحو هذا. نعم، هذه كل هذه من أنواع التدليس والغش، نعم، سواء كان بشيء فعلي مثل ما ذكر قبل قليل أو بشيء قولي، نعم، مثل ما ذكر الآن. نعم، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة. كيف يعني؟ لا، لو أخبره يعني بكلفة المبيع عليه، بمعنى يعني هذه لها صورتين، أن يقول البيع مرابحة، يقول كلفة علي 1000 وأنا بربع عليك 100، أو كلفة السلعة دي علي 1000 طلع كلفتها أقل، فمن حق ذلك الشخص أن يرجع بالزيادة. لو طلعت الكلفة 900 يقول رد لي 100، واضح ولا لا؟ بل يقول رد لي إيش يعني تقريبا 100، لأنه يحسبها نسبة وتناسب، ما تطلع بالضبط 100. الأمر الثاني، لو كذب بنوع من النجش. كيف النجش؟ كأن يقول جاءني فيها كذا، أو يقول المشتري، وهذا حقيقة البائع أحيانا يفعلها كثير من البائعين، يقول إيش ترى جاني في السلعة كذا ليحث المشتري على الزيادة، وأحيانا بعض المشترين حتى هو يكذب يقول لقيت مثل السلعة هذه بكذا، هذا نوع من النجش، أنه يقول شفت السلعة هذه لقيت مثلها بالضبط بكذا، ليحثه على التنقيص، ليحثه على التنقيص، هذا نجش. لا البائع يقول لقيت فيها كذا، ولا المشتري يقول لقيت فيها كذا، إلا صادقا. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح، إن كان مرابحة. خلونا نحسبها، لو قال 1000 قال تكلفتها علي 1000، كم الربح؟ قال الربح 100، قال خلاص هذه 1100 تفضل اشتريت السلعة. تبين فيما بعد أنها 900، كم المفترض يرد؟ 100 ولا وزيادة؟ أيوة، لأنه الربح كان 10%، 1000 فيها 100، فلما ظهر أن قيمة السلعة، أو عذرا أن كلفة السلعة عليه، ما هو قيمة، أن كلفتها عليه 900، فنعطيه 10% يعني 90، فمعنى ذلك أنه ينبغي أن يرد 110، ينبغي له أن يرد 110. نعم، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. طيب، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه، وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ. طيب، هنا طريقة يعني حل الإشكال في قدر الثمن التي قبلها، يقول إذا بان أنه مؤجل، وش الفرق بين كونه بان أنه مؤجل أو لا؟ الكلفة تختلف بين المؤجل والحال. لو قال يا أخي كلفة السلعة هذه علي 1000 ريال فربحني فيها 100، قال هذه 100 ربحناك و1000 و100، اكتشف فيما بعد أنه 1000 مؤجلة ما يدفعها الآن، يدفعها بعد سنة، فله حق الفسخ. ليش؟ لأن أوهم المشتري أن كلفتها عليه 1000 حالة، وهو اشتراها ب1000 مؤجلة، معنى ذلك أن قيمتها حالة، لو أنه اشتراها ب900 بيأخذها ب900، صح ولا لا؟ فلما أخذها ب1000 مؤجلة وقال للمشتري أوهمه، فهذا نوع من موجبات حق الخيار للمشتري، لأنه أوهم. نعم، يقول وإن بان أنه غلط على نفسه، بمعنى يعني إيش غلط على نفسه البائع؟ يعني قال ترى هذه كلفتها علي 1000، العامل قال للمشتري هذا قال ترى كلفتها علينا 1000 ربحنا فيها 100، قال هذه 1100 تفضلوا، ثم جاء بعدين راعي المحل قال ترى العامل هذا غلط علي، احنا رجعنا الدفاتر ترى كلفتها ما هي ب1000، كلفتها 2000، واضح ولا لا؟ العكس، قال كلفتها 2000، وإذا ما صدقتنا هذه الفواتير، وانت وعدتنا انك تربحنا 10%، فعوضنا بالفرق، زدنا الفرق. فنقول للمشتري انت بين الخيارين، اما انك ترد السلعة وتأخذ فلوسك، واما انك تعوضه بالفرق. مثل ما اعطيناها الفرق الذي له نقول ادفع الفرق الذي عليك، لكن ما نلزمه به، وانما نعطيه الخيار، نعطيه الخيار. نعم. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن بالمناسبة، هذه البيوع تسمى بيوع الأمانة، البيوع التي يرتبط فيها تقدير الثمن بماذا؟ بالكلفة، اسمها بيوع أمانة. إذا الثمن، كيف نقدر الثمن دائما في العقود، البيع، الإيجار، أي شيء، كيف نقدر الثمن؟ إما بأن نربطه بالكلفة، هذه اسمها بيوع أمانة، وإما ألا نربطه بشيء، هذه اسمها مساومة، وإما أن نربطه بسعر السوق، هذا اسمه بيع بسعر السوق، وإما أن نربطه بمزاد، هذا اسمه بيع المزايدة أو المناقصة. هذه كلها المزايدة، المناقصة، سعر السوق، بيوع الأمانة. بيوع الأمانة المربوطة بالكلفة على ثلاثة أقسام: بالكلفة وزيادة، هذه اسمها مرابحة، بالكلفة فقط، هذه اسمها تولية، بالكلفة ونقص، هذه اسمها وضيعة. أحد يبيع بالكلفة ونقص؟ ممكن، يقول شخص السلعة هذه بارت عندي لها 6 شهور 7 شهور، والآن أنا حقيقة كلفتها علي 1000، أبيعك إياها بناقص 100 بس، فكني منها، خلني أخذ إيش؟ 900. فإذا ظهر أن قيمتها 900 نقول إيش؟ لابد أنك تنقص عن 900 كذلك، اللي هو إيش؟ فارق النسبة، بمعنى أنك تخصم من 900 10%، فتخصم 90، فتدفع أيها البائع للمشتري بسبب غشك 90 ريال. فالشاهد أن هذه كلها مصطلحات فقهية، يعني ما هي يعني مصطلحات، هذه شرعية، مصطلحات فقهية لمن قرأ في كتب الفقهاء حتى يعرف طرق تقدير الثمن أو العوض في البيع. مرات يقولون بيعمانة، مرات يقولون مرابحة، وضيعة، تولية، سعر السوق، مزايدة، مناقصة. هنا. وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه. طيب. باب السلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر فليسرف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. السلم هو بيع على الصفة، السلم هو بيع على الصفة، فلا بد أن تكون الصفة معلومة، في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. لا بد أن يكون أجل التسليم معلوم، والكيل معلوم، والوزن معلوم، حتى لا يحصل خلاف، حتى لا يحصل خلاف بين البائع والمشتري. نعم. ويصح السلم في كل ما يضبط، في كل ما يضبط بالصفات إذا ضبطه بها، وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما. طيب، إذن هذا الضابط الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، أنه يصح السلم في كل ما يضبط بالصفة. وش معنى يضبط بالصفة؟ يعني يمكن ضبطه بالصفة، مثل إيش؟ مثل السيارات، الجوالات، يمكن ضبطها بالصفة، واضح؟ أما لو قلت يا أخي السيارات الجديدة والجوالات الجديدة، أما الجوالات مثلا خلنا نقول السيارات المستعملة، صعب ضبطها بالصفة. صعب أن يقول واحد يا أخي أبغى سيارة موديلها 97 مواصفاتها كذا، ضبطها بالصفة فيه إشكال. لكن الأشياء الجديدة غالبا تضبط بالصفة. أو أقول أعطني، أنا بعطيك الآن 1,000,000 ريال على أنك تعطيني ماسة، الماس طبيعي كذا، الشيء الطبيعي من الماس ما يضبط بالصفة، كل الماسة لها طريقة، وكل جوهرة لها شكلها وهيئتها. أو أني أقول مثلا أشياء ما تنضبط بالصفة. أما الأشياء التي تضبط بالصفة، كتاب كذا، طبعة كذا، جوال كذا جديد، سيارة كذا مضبوطة بالصفة، فهذه لا بأس. إذن السلم بيع الموصوف يصح إذا ضبط بالصفة وكان في كيل معلوم وأجل معلوم إلى وقت أو إلى أجل معلوم، كيل معلوم ووزن معلوم، فهذا صحيح. نعم. وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، لأن السلم وش معنى السلم؟ السلم معناه سلف، السلم معناه سلف، فهو لا يسمى سلما أو سلفا إلا إذا دفع الثمن في مجلس، إلا إذا دفع الثمن في مجلس العقد. إذا لم يدفع الثمن في مجلس العقد فمعنى ذلك أنه ليس بعقد سلف، ليس بعقد سلف. أنت تقول فلان سلفني، سلفني يعني أعطني الآن. نعم. إيه أحسنت. هل يجوز، هذه مسألة أخرى هي غير باب السلف، هل يجوز تأجيل البدلين؟ هذه من باب البيعات، وربما المصنف يذكرها في آخر باب السلم اللي هو بيع الدين بالدين. نعم. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، يعني مثلا يعطي مثلا الخباز مثلا 30 ريال، يقول كل يوم من الشهر هذا تعطيني خبز بريال. وإن أسلم هل الخبز يصح السلم فيه؟ يصح؟ يصح، بس بشرط أنه يكون مضبوط، يعني يتفقون، لأن الأخباز أنواع، في صامولي وفي مدور وفي مستطيل وفي توست هذا وفي، فيقول لا خلاص أنا أبغى خبز مثلا البر كذا كذا، خلاص تعطيني 4 حبات بريال كل يوم. واضح؟ نعم. وإن أسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز أن لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس منهما. ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره، يعني هذا رأي المصنف رحمه الله، يقول إذا أسلم في شيء ما يصرفه في شيء آخر، يعني مثلا أنا أسلمت مثلا في أجبان معينة مثلا، أو أسلمت في معلبات معينة ثم بعد ذلك بدأ لي أن يغيرها، فالمصنف رحمه الله تعالى يمنع من هذا. والصحيح والله تعالى أنه يجوز إذا لم يجري بين العوضين ربا، أنه يجوز إذا لم يجري بين العوضين ربا. نعم. ولم يجز له بيعه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقالة فيه وفي بعضه لأنها فسخ. طيب، مسألة بيع الدين بالدين، هل يجوز تأجيل البدلين بمعنى بيع الدين بالدين؟ هذه مسألة منعها بعض أهل العلم، وبعض أهل العلم أجازها. نحن نقول هذه لها صور، من صورها ما هو محرم قطعا، من صورها ما هو محرم قطعا، بل هو من ربا الجاهلية. مثلا يكون عليك دين 100، فأقول ترى الدين الذي عليك أنت 100، أنا أبيعك إياه بدين أبعد منه 120، فنقول هذه الصورة هي صورة ربا الجاهلية المحرم في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور بيع الدين بالدين ما هو جائز، مثل أنا أقول أنا بسلمك 100 ريال بكرة وأنت سلمني الجوال اللي اتفقنا عليه بكرة. واضح؟ أو أقول أنا مثلا اتفقت مع مورد من الموردين مثلا، وهذه تحصل أحيانا، المطاعم بعض المرات يتفقون مع مورد للطماطم مثلا، يقول تورد لي للمطعم كل يوم مثلا 10 كراتين طماطم، وأنا أدفع لك كل يوم قيمتها مثلا 10 كراتين طماطم، أدفع لك فيها مثلا 500 ريال مثلا، فيتفق يقول خلاص تورد لي في الشهر هذا كل يوم 10 كراتين وأنا أسلم لك كل يوم 500 ريال، فهذا يكون من هنا مؤجل ومن هنا مؤجل. الصحيح والله تعالى جوازها، الصحيح والله تعالى جوازها إذا احتاجوا إلى ذلك، إذا احتاجوا إلى ذلك، لا أن تكون من باب المقامرات أو المراهنات فهذا ممنوع. نعم. باب القرض وغيره. عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا، فقدمت عليه إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكرة، فرجع إليه أبو رافع فقال لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا، فقال أعطوه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء، ومن اقترض شيئا فعليه رد مثله إن كان مثليا، ويجوز أن يرد خيرا منه للخبر، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن بشرط، وإن أجله لم يتأجل. طيب، القرض معروف، والقرض مندوب إليه، والقرض مندوب إليه، إذا فعله الإنسان لوجه الله سبحانه وتعالى كان مأجورا عند الله سبحانه وتعالى، وإذا فعله لأجل الدنيا فله ثواب في الدنيا، ولكن متى يؤجر الإنسان عليه عند الله سبحانه وتعالى؟ إذا فعله لوجه الله سبحانه وتعالى. أما إذا فعله مثلا لأجل المدح فهذا يمدح في الدنيا. أما مثال الإقراض لوجه الله سبحانه وتعالى، يقرض الإنسان فقير لأجل أن يقضي الإنسان هذا الفقير حاجته، لكن لو أقرض إنسان غني جائز ما في مشكلة، لكن إقراض الغني لأجل مثلا أن يكون له عنده حظوة أو شيء من هذا فهذا يعني مباح، ولكن ليس له ثواب في الآخرة على هذا القرض. طيب لو أقرض إنسان واشترط عليه الرد بزيادة، نقول هذا لا يجوز. قد ذكرنا قبل في باب الربا أن إقراض النقود بزيادة هذا يعد من الربا المحرم شرعا. طيب لو أقرض إنسان ولم يشترط عليه زيادة، ولكن ذلك الإنسان قال يعني جزاء لك ولإحسانك فأنا أرد لك بزيادة، فالظاهر والله تعالى أنه هذا يجوز بشرط أن تكون الزيادة في يوم الوفاء، بشرط أن تكون الزيادة في يوم الوفاء ولا تكون قبل ذلك، ولا تكون قبل ذلك. فإذا زاده في يوم الوفاء عند الاقتضاء وقال تفضل هذه 100 ريال التي أقرضتني وهذه هدية بسيطة لأجل أنك أقرضتني، فنقول لا بأس، ولكن بشرط أن ما يكون إيش هذا بشرط أو عن عرف أو عن تلميح أو عن طلب، لا يجوز للمقرض أن يطلبها، ولو أنه يتركها بعد حتى إذا جاءته ويجعل أجره عند الله سبحانه وتعالى فلا شك أن هذا أطيب وأكمل. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى إذا أجل القرض لم يتأجل، هذا رأي المصنف رحمه الله تعالى، والصحيح أن القرض كغيره من الديون إذا أجله صاحبه يتأجل. وش معنى إذا أجله صاحبه يتأجل؟ يعني لو قلت أنا أقرضتك إلى سنة خلاص ما يحق لي أن يطلب قبل السنة، على طريقة المصنف رحمه الله يقول إذا أقرضه إلى سنة فإنه يحق له أن يطلبه قبل السنة باعتبار أن القرض لا يتأجل ولو أجله. والصحيح والله تعالى أنه ما دام أجله وأحسن إليه ووعده بمعروف فلا ينبغي له أن يخلف وعده. ولا يجوز شرط شيء ينتفع به المقرض إلا لو قال أبقرضك 100 ريال أو 1000 ريال أو 10,000 ريال وما بطلبك زيادة، تردها لي 10,000 ريال ولكن أعطني سيارتك خلني أستخدمها في هذه اليومين، أو خلني أستخدم البيت الفلاني، أو خلني أروح مزرعتك أتمشى فيها يومين ثلاثة، نقول هذه الفائدة، هي الفائدة هذه، بس بدل لا أعطيك دراهم أعطاك خدمة وأعطاك منفعة وأعطاك مزرعة وأعطاك سيارة نفس. نعم. إلا أن يشترط رهنا أو كفيلا. أي نعم، إذا اشترط رهن أو كفيل هذه لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر منفعة محرمة في القرض، وإنما هذه منفعة إيش؟ توثيقية. هذه خدمة إيش؟ توثيقية، أعطيتك 10,000 قلت وثقها لي برهن أو كفيل، فهذه لا تعتبر منفعة، فلذلك المصنف رحمه الله تعالى استثناها، وإن كان هو حقيقة ما يعني ما واضح ما يحتاج استثناءها، أن اشتراط الرهن والكفيل جائز، لكن يعني من احتياط المصنف رحمه الله تعالى. نعم. ليش؟ لا يستخدم الرهن، مثلا لو قال ارهن بيتك، مثلا أعطاه قرض 1,000,000 قال ارهن بيتك، رهنه البيت، هل يجوز له أن يستخدم البيت؟ نقول لا يجوز لك استخدام البيت. ليش؟ هذه منفعة في القرض، أنت قرضته 1,000,000 واستفدت سكن البيت، لكن إذا كان رهنا أنت تنتفع من التوثيق، لكن هو ساكن في البيت مثلا أو عند شخص أو عند طرف ثالث أو عندك، لكن ما هو لأجل الانتفاع به، لا تنتفع به. حتى لو صار قال خل البيت عندك وتأجره، وهذه الإيجارات إيش؟ تعتبر وفاء وسدادا للقرض، تعتبر وفاء وسدادا للقرض، مو بتعتبر تحطها في جيبك فوائد على القرض، واضح ولا لا يا إخواني؟ نعم. ولا تقبل هدية المقترض. أي هدية المقترض يعني نوع من أنواع، يعني كأنها نوع من أنواع الفائدة، كأنها نوع من أنواع الفائدة. طبعا إذا كانت مشترطة فهي قطعا فائدة، فهي قطعا فائدة. وإذا لم تكن مشترطة أهداه هدية فنقول لا تقبلها ما دمت في مدة القرض، ما دمت في مدة القرض، لأن حقيقة قد يكون فيها شائبة، قد يكون فيها شائبة الربا. نعم. ولا تقبل هدية المقترض إلا أن يكون بينهما عادة بها قبل القرض. نعم. إذا صار بينهم عادة قبل القرض، مثلا يكون ابن عمه أو ابن خاله أو قريب له هو أصلا معتاد أن يعطيه مثل هذا الأمر، ما هو لأجل القرض فلا بأس. باب أحكام الدين. من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بفلسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفر. المصنف رحمه الله تعالى ساق في هذا الباب عددا من أحكام الدين. الدين هو ما يثبت في الذمة، في ذمة الإنسان. الدين ما يثبت في ذمة الإنسان، والأصل في الدين أنه أصلا مباح، إلا أنه يكره للإنسان أن يشغل ذمته وهو لا يقدر على الوفاء. يكره الإنسان أن يشغل ذمته بشيء بحيث أنه لا يقدر على الوفاء، وإذا كان يعلم من نفسه عدم القدرة على الوفاء فإن الدين عليه حرام. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلا يجوز للإنسان أن يستدين وهو يعلم أنه ليس عنده قدرة على الوفاء. طيب وإذا كان شاك أو يقول إن شاء الله وإني بحاول وكذا، نقول مكروه. إذا صار الإنسان قادر على الوفاء فهذا مباح له، إذا صار الإنسان قادر على الوفاء فهذا مباح له. ها؟ إيش؟ الدين، ما الفرق بين الدين والقرض؟ الدين هو ما يثبت في ذمة الإنسان سواء كان بقرض أو بيع أو غيرها أو إجارة، الدين أو سلم. يعني الدين ناتج، الدين ما هو باسم العقد دين، هو نتيجة القرض يثبت بها إيش؟ عليك دين. نتيجة البيع المؤجل يثبت عليك دين. نتيجة السلم يثبت عليك دين. يعني الدين هذا وصف لما ثبت في ذمتك بسبب القرض أو البيع أو الإجارة أو السلم أو غيرها، ها؟ أو كفارة أو غيرها، أو دية أو قصاص، هذه دية قتل الخطأ أو غيرها، هذه تثبت عليك دين. نعم. يقول من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. لو بعت عليك سيارة وقلت سددني بعد سنة 10,000 ريال، هل يحق لي أن أطالب قبل السنة؟ قال لا. طيب لو أقرضتك 10,000 ريال هل يحق إلى سنة، هل يحق لي أن أطالب قبل السنة؟ المصنف يقول نعم. احنا نقول انها مثل الفعل. إذا قلت لك هذا قرض إلى سنة ووعدتك أني أجل سنة، فالمفترض أنه إيش؟ أن الإنسان يلتزم بوعده ولا يخلفه. نعم. ولم يحجر عليه من أجله، يعني لا يحجر. لو إنسان الآن ما عنده وفاء للدين الذي سيحل عليه بعد سنة، هل يحجر عليه؟ لا يحجر عليه. لو أننا نقول بالحجر كان الحين الناس كلهم محجور عليهم. ليش؟ لأن تلقى الواحد هذا مثلا مقسط من عند البنك مثلا 300,000 ولا 400,000 ولا مليون يسددها شهريا، والآن طيب كم في جيبه؟ في جيبه مليون الآن؟ ما في جيبه مليون. فلو قلت تعالى يا أخي أنا بحجر عليك قبل الأجل لأنه ما عندك سداد، يقول لا يا أخي خلنا ماشيين بالراتب، سدد بالراتب لا تحجر. فإذا متى يحجر على المدين؟ إذا حل وإيش؟ ولم يوفي وكان في ماله وفاء وأبى أن يوفي. يقول تعالى إذا كان عنده مال أكثر نقول تعال أنت يا أما أنك تعاقب ولا تحبس ولا كذا ولا تجبر على البيع حتى توفي. طيب عنده مال أقل من مقدار الدين نقول تعال نحجر عليك. ليش؟ عشان هذه الأموال والأملاك التي عندك نبغى نبيعها لوفاء الديانة الذين يطلبونك، الدائنين الذين يطلبونك. فإن كان عنده أكثر نقول إحنا ما يحتاج نحجر عليك، بس نريد أن نعاقبك لتوفي. وش معنى الحجر؟ معناه إيقاف تصرفاته في أمواله. إنسان مثلا الدائنين اللي عنده طلبوه مثلا، هذا طلبه ألف ألف ألف ثلاثة ألاف، ثلاثة أنفار، وهو أملاكه ستة ألاف، ما يحتاج نحجر عليه في أمواله، بس يحتاج إن إيش؟ نلزمه بالوفاء. طيب إذا كان هذا اللي يطلبونه ثلاثة ألاف، ثلاثة أنفار هذولي، وأملاكه تعادل، عنده مثلا أملاك تعادل ألفين، نقول تعال حنا بنحجر عليك في الألفين هذه، ما تتصرف حتى نحفظ حقوق الدائنين هذه، نبيعها عليك ثم نوفيهم. طيب إذا ما عنده شيء، ما عنده شيء، نظر إلى ميسرة، نظر إلى ميسرة، لا ينظر إلى ميسرة، خلاص. إذن هذه أقسام المدينين، يمكن المصنف سيذكرها بعد قليل. نعم. وإن أراد سفرا يحل الدين قبل مدته أو الغزوة تطوعا، فلغريمه منعه إلا أن يوثقه بذلك. نعم. يعني يتأكد أنه يعني ليس هذا السفر، ليس هذا السفر لأجل يعني لأجل الفرار من الدين، لأجل الفرار من الدين. نعم. وإن كان حالا على معسر وجب، إن كان الدين حالا على معسر وجب، وجب إنظاره. شو الدليل؟ فنظرة إلى ميسرة. أحسنت. نعم. وإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينة. وإن كان موسرا، يعني دعوى الإعسار، الآن دعوى الإعسار تثبت عند المحاكم، لها إجراءات يعني خاصة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول دعوى الإعسار كيف تثبت؟ إذا كنا نعرف له مال، يعني بمعنى أنه ثبت هذا الدين عليه عن مثلا من قرض أو بيع أو شيء من هذا، يعني له مال، فهذا ما نقبل قوله مباشرة، لازم يأتي ببينة. لكن إذا لم يكن له مال من قبل ذلك وسوى حادث وثبت عليه مثلا ثلاث ديات وما عنده فلوس من قبل، فهذا يحلف ويخلى سبيله. إذن طريقة إثبات الإعسار مختلفة بحسب ثبوت الدين وبحسب معرفتنا بالمال السابق عنده. وهذه قضية يعني مسألة قضائية، مسألة قضائية يمكن كان الأليق بها ما يتعلق بالقضاء وغيره. نعم. وإن كان موسرا به لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يعني عنده مال، عنده مال، فنحتاج أن نأدبه حتى يوفي. نعم. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله، إذا كان لا يفي ماله، عليه مثلا ثلاثة آلاف والمال الذي عنده ألفين بس، الأولى إذا كان عنده ستة آلاف نقول هذا نأدبه ونحبسه وربما يضرب ولا يعاقب حتى أنه يوفي. طيب إذا كان عنده ألفين، فإن كان ماله، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله، فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز. الآن إذا حجروا عليه لأنه ماله لا يوفي، خلاص ماله هذا، كأن الحاكم أو القاضي يقول له قف عن التصرف في مالك. قال يا أخي هذا مالي، يقول نعم هو مالك لكن تعلق به حق الغرماء، خلاص يعني من الآن اعتبره كأنه ليس لك، هو مالك لكن كأنه ليس لك، ترى بنبدأ نصفي. نعم. فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجنية عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن جناية الرقيق يمكن نتجاوزها. نعم. ثم بمن له رهن، فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. واضح هذه؟ يعني يقول المصنف الآن عندنا 2500، وش هذه 2500؟ نفترض أنها مثلا جهاز، هذا ميكروفون وكاميرا، هذه أملاكه تسوى كم؟ 2500. فقال الآن هو مدين بكم؟ 3000. فصاحب الألف الأولى قال أنا لما سلفته الألف رهنت الكاميرا، قلت الكاميرا دي رهن لي، فإذا جاء الحاكم يبيع، باع الكاميرا، عنده كاميرا وعنده إيش؟ عنده ميكروفون، فباع الكاميرا ب1200 مثلا، هو الميكروفون ب1200 فرضا، باع الكاميرا ب1200، هل يقسمها بينهم بالتساوي؟ ما يقسمها بينهم بالتساوي. أول شيء يعطيه صاحب الرهن لأنه هو رهنها، يعني حقه مقدم على الآخرين فيها، فيقول أنت كم دينك؟ قال ديني 1000، قال هاي أخذ هذه 1000، فهذا أخذ حقه كامل الآن. ليش؟ لأنه وثقه برهن، واضح ولا لا؟ طيب لو الحاكم القاضي هذا لما باع الكاميرا هذه قال والله كم تسوى؟ بعناها ب700، فال700 يعطيها صاحب الرهن كامل، وال300 الباقية يقول ال300 الباقية أنت من مثل الباقي، ينقص عليك مثل ما ينقص عليهم، لأنها ال300 الباقية بدون رهن. فالشاهد أن صاحب الرهن يقدم بمقدار رهنه، فالآن بعنا الكاميرا هذه ب1200، فصاحب الرهن نعطيه 1000، سلم صاحب الرهن، سلم صاحب الرهن، أخذ حقه كامل. بقي الآن كم عندنا؟ باقي عندنا 200، وباقي عندنا الميكروفون اللي يسوى كم؟ 1000، 1000 خلونا نقول 1300 أو ولا 1200، هذه كم صار الآن قيمة الباقي؟ 1400. فال1400 يقتسمونها الاثنين، ما هو بدين هذا 1000 وهذا دينه 1000، نقول إذن أنت تأخذ 700 وهذا يأخذ 700، فصاحب الرهن طلع سلم. طيب أكمل، ثم من له رهن؟ ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه ثم أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره، ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم. طيب جو الاثنين هذولي اختلفوا، فواحد منهم قال أنا أطلب 1000 والثاني قال أنا أطلب 1000، فالقاضي سأل قال أنت ليش تطلب 1000؟ قال أنا سلفت 1000 ريال قبل شهر. طيب قال للثاني ليش أنت تطلب 1000؟ قال أنا بعت عليه الكاميرا هذه، هذه الكاميرا اللي الآن أنت تبغى اللي حجرت عليها وتبغى تبيعها، ترى هذه أصلا كاميرتي أنا اللي بايعها عليه، وأنا أطلب 1000 ولا أخذت من ثمنها ولا ريال. فيقول القاضي: ما دام أنك ما أخذت من ثمنها ولا ريال، ما دام أن هذه كاميرتك اللي بعتها فهذه الكاميرا نردها عليك، بس ما دام أن الكاميرا الآن تسوى 1200 رد لنا 200. فسلم صاحب الكاميرا ولا ما سلم؟ سلم، بس حقه بعد الرهن، لأن الرهن أقوى من كونه بائعا. الرهن أول شيء يأخذ الرهن، بعدين من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أولى به، كأن المعنى ما لم يكن مرهون، لأن الرهن أقوى شيء. خلاص، فنقول صاحب الكاميرا تعال أنت كم دينك؟ قال والله 1000. نقول خلاص أنت بالخيار، يا أما أنك تأخذ الكاميرا دي وترد لنا 200، يا أما نبيعها في السوق ونعطيك 1000. قال لا خلاص أعطوني الكاميرا بس ردوها لي وأنا بعطيكم 200. فالآن الثالث اللي سلفه 1000 وش بقي له؟ بقي له 200 صافية من الكاميرا و 200 صافية من الميكروفون. احنا نقول من اول كاميرا هي الميكروفون، بقي له صافي 200 من الميكروفون وصافي ياخذ 400، وال 600 الباقية نقول خلاص هذه يطلبها لين يوسر الرجل هذا، اذا ايسر بعدين اطلبها باقي حقك، لكن خلاص الان كذا قسمة الحجر التفليسة. هذه يسمونها اجراءات التفليسة، اجراءات لها انظمة في المحاكم اللي هي انظمة الافلاس وانظمة الاعسار. نعم. وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته من ماله إلى أن يقسم، إلى أن يقسم المال يعني بين الدائنين. نعم. إلى أن يقسم، وإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. نعم. باب الحوالة والضمان. ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال. طيب وش الحوالة؟ لو جاء إنسان سلفني دراهم قبل شهر وطلبني إياها، قال يا منصور سدد الألف ريال اللي عليك. فقلت حقيقة الآن أنا ما في جيبي شيء، ولكن لي على أحمد 1000 ريال، خذها من أحمد، أحلتك عليه، فهذا معنى الحوالة. واضح؟ يجيني يطلب مني 1000 ريال، فأقول أنا لي 1000 ريال عند أحمد، أطلبها منه، خذها على طول، روح خذها منه، أحلتك عليه. هذا اسمها إيش؟ حوالة. طيب، من هو المحيل والمحال عليه والمحال به والمحال؟ خلنا نشوف كذا باقي النايمين مرة، صحصحوا شوي معنا. بس كذا لا، نبغى أكثر. فين المشاركات؟ من المحيل والمحال عليه والمحال به والمحال؟ هذه ترى ما يبغى له واحد فقيه، يبغى له واحد لغة عربية بس. ها، المحال عليه أحمد. طيب، ها، المحيل أنا منصور، هذا المحيل اللي جاي يطلبني، مثلا أخونا الكريم جاي يطلبني 1000، هذا المحال، والمحال به 1000 ريال، هذا اسمه محال. يعني كانوا جاي يطلبني 1000، قلت أحلتك بهذه 1000 على أحمد. أحسنت. إذن هو محال وأنا محيل، وهذاك محال عليه، والألف هذه محال به. طيب، ومن أحيل بدينه على من عليه مثله، هذه يبغى لها تفكيك للضمائر، من يفكك لنا ضمائرها؟ من أحيل بدينه، ها، ها، لا تشرح لي، أنا فاهمها بس الضمائر، ها، على المحيل والمحال والمحال عليه، ها، المحال. طيب، على أيوة، على من المحال عليه مثله، لا، مثل هذا الدين المحال به. أحسنت. فرضي فقد برئ المحيل، يعني أنا خلاص إذا أحلتك على أحمد برئت أنا. واضح؟ بيجي كلام. ومن أحيل على مليء لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. نعم، لقول يعني إذا أحلتك عليه أقبل الحوالة. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما. طيب، لو قال أحمد، لو قال أحمد عظيم قال ما رح، من اللي طلبني الدين؟ اسمك؟ ها؟ سعد. جاء سعد طلبني الدين، ما قلت له أنا أحيلك على أحمد. إذا قلت أنا أحيلك على أحمد، من اللي صار المطلوب الآن؟ أحمد، وأنا بريت خلاص، كني وفيت. هو قال قبلت خلاص وراح. طيب الآن أنت بتقول لو ما سدد، ها؟ طيب، بيجي سؤالك. طيب، فالآن أنا بريت الآن بالحوالة على أحمد، صار الدين على أحمد وأنا بريء. طيب لو قال أحمد، ما قلت لك روح لأحمد، أحمد قال أنا كفيل بالدين اللي على منصور، هل أبرأ أنا؟ أحمد قال أنا كفيل وضامن بالدين اللي على منصور، هل أبرأ؟ ها؟ ما أبرأ. وش اللي صار في الكفالة أو الضمان؟ كلانا مدين. طيب، وش اللي صار في الحوالة؟ انتقال للدين، يروح على أحمد، بس إنه يخرج من ذمتي أنا، يروح خلاص، يروح إلى أحمد، عاد إذا ما وفى يرجع لي، ولكن الدين يروح هنا ويرجع في الحوالة. لكن في الكفالة لا، الاثنين دبلنا، صار هذا بدل لا يطلب واحد صار يطلب اثنين، مو معناه أنه كان يطلبني ألف صار يطلب ألفين، لا، بس الألف صارت موثقة بنفرين بدل هي موثقة بنفر واحد، واضح ولا لا؟ يلا. وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ، ما أبرأ أنا بالضمان، لو هو ضمني ما أبرأ، ويصير الدين عليهما جميعا، يعني كأنه توثيق أكبر، ولصاحب الضمان ولا لصاحب الحوالة؟ قال ولصاحبه مطالبة من شاء منهما. صاحب الدين المضمون ولا المحال؟ ولا المضمون، يعني في الضمان ولا في الحوالة؟ ها، من هو اللي يحق له مطالبة من شاء منهما؟ صاحب الدين في الضمان ولا في الحوالة؟ في الضمان يا شباب، في الضمان، لأن في الحوالة خلاص ما عاد يطالبني، ما قال قبل شوي في الحوالة بريئة المحيل، لكن في الضمان ما أبرأ، كلانا مدين، واضح ولا لا؟ يلا. فإن استوفى، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن. طيب المصنف هنا رحمه الله تعالى انتقل إلى أحكام الضمان، انتقل من أحكام الحوالة إلى أحكام الضمان. أخونا الكريم يسأل يقول: إذا لم يوفي أحمد عظيم، هل لهذا الشخص اللي أنا أحلته هل له أن يرجع علي؟ نقول تعال، إذا أحلت أنا قلت له روح إلى أحمد عظيم أحلتك عليه، فراح إلى أحمد عظيم وجاء قال والله ما سددني، له أن يرجع علي. لكن إذا قلت له شوف يا أخي، أنا حقيقة لي دين عند أحمد عظيم وما عاد أبغى أطلبه، وهو قد يتأخر عليك ويعرف هو أحمد، قال شوف ذمة أحمد أنا قبلتها، أنا أعرف ذمة أحمد وأنا قبلتها وأبرأتك، هل له حق يرجع لي؟ نقول لا. واضح ولا لا؟ عرفت سؤالك؟ فإذا هو قبل الذمة وهو يعرفها خلاص ما له حق أنه يرجع لي. لكن إذا قال شوف يا أخي أنا بروح أطلب أحمد، ولا سكت قلت أحلتك على أحمد وراح إلى أحمد، إذا قال بطلب أحمد وارجع عليك إذا ما سددني، له الحق. لكن إذا قبلها وقال أنا قبلت الذمة ولن أرجع عليك، فهذا معناه أنه ليس له حق الرجوع علي. واضح أخي الكريم؟ إذا لم يقبل له حق أن يرجع لي، له حق أن يرجع. طيب خلينا نرجع الضمان. نعم. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل. طيب وش معنى هذا؟ إذا استوفى من؟ أول شيء، من هو الضامن والمضمون عنه والمضمون له والمضمون به؟ ها؟ وجائزة، يلا نعطي جائزة. ها؟ الضامن والمضمون عنه والمضمون له والمضمون به. لا ما يكفي، لازم مشاركة أكبر. يلا خلنا نشوف هذا مشاركة جديدة عندنا. ها، هذا الآن سعد يطلبني دين وكفلني أحمد، يطلبني ألف ريال وكفلني أحمد. يلا، من هو الضامن والمضمون عنه والمضمون له والمضمون به؟ الضامن أحمد منصور. طيب الدين والمضمون له، أحسنت، اللي هو سعد. تفضل تعال، يلا تستاهل. إذن في المثال السابق، إذن في المثال هذا لو سعد يطلبني دين وكفلني أحمد والدين ألف، نقول سعد هذا مضمون له وأنا مضمون عنه وأحمد ضامن، والمبلغ هذا مضمون أو اللي هو مضمون به، خلاص. طيب يقول فإن استوفى من المضمون عنه، هذه ترى لازم تحفظونها، هذه اللي هي ضامن ومضمون عنه ومضمون به عشان تفهمون وانتم تقرون، إذا ما تدربتوا عليها ستتعبون في القراءة. المحيل والمحال به والمحال عليه، والدائن والمدين، والبائع والمشتري، هذه ألفاظ المعاملات. طبعا هذه في العبادات سهلة الأحكام، ليش نطبقها دائما؟ الصلاة والطهارة والزكاة والصيام. في المعاملات هذه لأننا ما نطبقها، من هذه الألفاظ يمكن غريبة علينا شوي فتستصعبون القراءة شوي، لكن مع التعود في القراءة تتقنونها إن شاء الله تعالى. فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه. يعني إيش؟ يعني إذا استوفى سعد مني أنا، ما هو بان المضمون عنه، يبرأ أحمد ولا لا؟ يبرأ أحمد توماتيك، لأنه كان كفيل بماذا؟ بالدين الذي علي. فما دام أنا سددت وفيت يبرأه توماتيك، واضح؟ لأن دين الضمان إيش؟ فرع عن الدين الأصلي. الدين الذي ثبت عليه الضامن فرع عن الدين الأصلي. طيب إذا جاء سعد وقال يا أحمد أنا والله ثقلت عليك بالضمان هذا، ما عاد أبغى ضمانك خلاص، أنت بريء من الضمان، هل أبرأ أنا؟ ما أبرأ، هو بس أعفاه من الضمان، فكأنه كان متوثق لدينه أكثر، ثم بعد ذلك قال إيش؟ يكفيني ذمة منصور، ما عاد أبغى توثيقة إضافية. فإذا أبرأ الضامن هل يبرأ المضمون عنه اللي هو أنا؟ ما يبرأ المضمون عنه. فإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل اللي هو المدين الأصلي أكمل. وإن استوفى من الضامن رجع عليه. يعني إيش؟ يعني إذا استوفى اللي هو الدائن اللي هو سعد اللي هو المضمون هذا له، إذا استوفى من الضامن، استوفى من أحمد عظيم، أيوة، رجع عليه. يعني إيش رجع عليه؟ رجع الضامن علي أنا، قال ترى يا منصور أنا سددت عنك ألف، سددني، يرجع علي. يعني ما هو بدأ أخذ فلوسه من أحمد عظيم كأنها صدقة من أحمد، ما هي بصدقة، واضح ولا لا؟ الفلوس اللي يدفعها الكفيل ما هي بصدقة، يأخذها بعدين من، يأخذها من الأصيل. نعم، ها، الكفيل هو الضامن. نعم. ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفيله. طيب هذا الآن توثقة أخرى اللي هي توثقة الكفالة الحضورية. توثقة الكفالة الحضورية، كيف توثقة الكفالة الحضورية؟ مثلا إنسان عليه دين، كيف ثبت عليه دين؟ مثلا ثبت عليه حادث، حادث سيارة وهو المخطئ، وسجنوا المرور، سجنوا المرور، كم إصلاح السيارة؟ مثلا 5000. فجيت عند المرور وقلت فلان هذا عليه الإصلاح 5000 ومسجون، طلعوه واعطوه مهلة يعني أسبوع أسبوعين ويجيب لكم الدراهم، وأنا أكفل كفالة حضورية، كفالة حضورية. قال المرور خلاص ما دام تكفل أنت هذه إفراج، أفرجوا عنه. جاء بعد أسبوع اتصلوا عليه، ما جاهم هذا اللي عليه 5000. إذا ما جاهم وش يقولون؟ يقولون يا منصور أنت كفلت كفالة حضورية، يا إما تحضره يا إما تتحمل 5000. فإذا عجزت أني أحضره فأنا أدفع 5000، وإذا حضرته فأنا سلمت، واضح؟ هذه اسمها كفالة إيش؟ حضورية. طيب وإذا كفلته كفالة غرم، غرم وأداء، هذه الضمان اللي شرحناها قبل شوي، الضمان هو كفالة غرم وأداء مدين. لكن إذا قلت كفالة حضور بس، أنا أحضره كفالة حضورية، فهذه إيش؟ إذا ما حضرت بدنه فأنا أسدد، أنا أقول لك أنا أحضره، إذا حضرته سلمت، إذا ما حضرت بدنه أغرب لأني ما حضرت، واضح؟ لأني لم أوفي، لأنه ما أفرجوا عنه إلا بسبب أني تكفلت بإحضاره. إذا ما حضرته أنا أي نعم يبقى السداد. يقول إذا مات برئ الكفيل، يعني لو مات هذا الشخص المدين خلاص وش أقول لهم، تبون أحضر لكم جثة؟ مات، إذن سقط الالتزام اللي عليه في ذمتي، قلت أنا متكفل بإحضاره خلاص مات الرجل، ما يثبت عليه شيء. إذا متى يثبت عليه شيء؟ إذا أخفقت في تحضيره. طيب احنا ترى انتهى وقتنا، بس نبغى ناخذ باب الرهن في وقت بسيط، ولا ناخذ الصلح؟ لا ما يسقط الضمان، لا يسقط بالموت ضمان الغرم والأداء، كفالة الغرم والأداء أو ضمان الغرم والأداء هذا ما يسقط بالموت. دخلونا نقف عند هذا القدر، ونأخذ غدا إن شاء الله باب الرهن وباب الصلح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.